الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من التعليق والشرح لرسالة إمتاع العقول وعرضة الأصول للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد حفظه الله تعالى. وبدأنا هذه المجالس بتعريف أصول الفقه، ولا بأس أن أعيد ما ذكرناه في عجالة سريعة لعله تختم هذه المراجعات في هذا الدرس بعد انتهاء الأحكام التكليفية إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نكرر مرة بعد مرة لعل ما لم يثبت في المرة الأولى يثبت معنا في المرة الأخيرة. عرفنا أصول الفقه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مركبا إضافيا، فقلنا الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح ذهب المؤلف رحمه الله واختار أنه ما له فرع، وإن كان الأشهر أنه ما يبنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح فإنه يطلق الأصل على عدة من المعاني، فيطلق على معنى الدليل، وهذا أشبه ما يكون بالمقام هنا. وأما الفقه فذكرنا أن تعريفه في اللغة مطلق الفهم، وأما في الاصطلاح فاختار المؤلف أيضا له أنه العلم بأحكام الله تبارك وتعالى من وجوب وندب إلى آخره. إن كنا اخترنا قبل هذا الأشهر أنه العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. ثم عرفنا أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص، فقلنا هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإن عرفه المؤلف رحمه الله بأنه أدلة الفقه الإجمالية فحصره في الأدلة، وهذا مذهب طائفة من أهل هذا الفن أنهم جعلوا أصول الفقه مقصورا على الأدلة. وأما الكلام في المستدل والكلام في طرائق الاستدلال فإن هذا يذكر عرضا وليس من أصل هذا الباب، لكن الأشبه والله تعالى أعلم كما ذكر الغزالي وغيره أنه يدور على أقطاب أربعة: هي المثمر وهي الأدلة، والاستثمار وهو طرائق الاستدلال، والثمرة وهي الأحكام، والمستثمر وهو المجتهد الذي يستثمر اجتهاده بقواعد معروفة عند العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ثم تعرضنا بعد هذا للكلام عن الأحكام، وذكرنا أن الأحكام جمع حكم، وأن الحكم في اللغة المنع، ويطلق أيضا بمعنى القضاء، ومنه قول الشاعر: بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه. وأما في الاصطلاح العام فالحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. محمد قائم حكم، محمد ليس بقائم حكم. وذكرنا أن الأحكام من جهة التقسيم العقلي تنقسم إلى ثلاثة، أو إن شئت فقل الأحكام من جهة نسبتها تنقسم إلى ثلاثة. عرف هذا بالاستقراء: أحكام عقلية إن كان الحكم مستقا من العقل، أو أحكاما حسية إن كان الحكم مأخوذا من الحس، أو أحكاما شرعية إن كان الحكم مأخوذا من الشرع. وكلام الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم إنما ينصب على أحكام الشرع، على الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تعريفها أنها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. ومن ثم فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي منسوب إلى التكليف، والتكليف في الجملة قيل إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وقيل بل هو التكليف بأمر ونهي أو تخيير كما اختار المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وسيمر علينا هذا الكلام في فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام التكليف وشروط التكليف وموانع التكليف كذلك. لكن في الجملة الأحكام التكليفية منسوبة إلى التكليف. والأحكام التكليفية خمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. ونقول الإيجاب ولا نقول الواجب، لأن الحكم باعتبار ذاته إنما هو إيجاب، وأما باعتبار صفته وأثره فإنما هو واجب. يعني الحكم من حيث هو من حيث خطاب الشرع إنما هو إيجاب، لكن إذا تعلق بالمكلف وصف بأنه واجب. ومن ثم كلام الأصوليين يقولون الإيجاب والندب على ما ذكرنا، والإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل طلبا جازما على وجه الحتم والإلزام على ما ذكرنا. وإذا قلنا الإباحة خطاب الله الذي خير المكلف بين الفعل وبين الترك، فعندئذ الإيجاب خطاب والتحريم خطاب. لكن لو انتقلنا إلى الواجب فنقول الواجب هو طلب الفعل، أو على تعريف اللغوي أولا قلنا الواجب يطلق بمعنى الساخط، وذكرنا أنه أيضا يطلق بمعنى اللازم، لأنه سينبني على هذا اختلاف مع الحنفية رحمة الله تعالى عليه. وأما في الاصطلاح فاختار المؤلف في تعريف الواجب أنه ذكر تعريفين، الأول ما توعد بالترك بالعقوبة على ترك، فذكرنا أن هذا التعريف عليه مآخذ، فاختار رحمه الله أنه ما يذم تاركه شرعا، وهذا أولى، ما يذم تاركه شرعا، فإن هذا الذم قد يكون في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا ويعفو الله تبارك وتعالى في الآخرة. وبين الحنفية والجماهير اختلاف في الفرض والواجب، فالجماهير الفرض والواجب عندهم سواء، لكن الحنفية قالوا الواجب معناه في اللغة الساخط، وأما الفرض فمعناه القطع، ومعنى القطع أعلى من معنى السقوط، وعلى هذا الفرض ما كان دليله قطعيا ودلالته كذلك قطعية، وأما الواجب فما سقط عن هذه الرتبة. ومن ثم المعلوم من الدين بالضرورة من المأمورات فيقال لها فرض، وأما ما كان ثابتا بدليل ظني فواجب. فزكاة الخارج من الأرض فرض لثبوتها بالكتاب والسنة المجمع عليها المتواترة، وأما زكاة الفطر فواجب لأنها ما ثبتت بالقرآن وإنما ثبتت بالسنة، ووقع فيها الاختلاف أيضا، فهناك عن مالك رواية أنها سنة على ما تقدم معنا في شرح منار السبيل. فالشاهد قالوا هنا بالتفريق بين الفرض وبين الواجب من أجل الدليل اللغوي، وأما الجماهير فقالوا الواجب أيضا من معانيه اللازم، فهو إذن بمعنى الفرض، فضلا أن النبي ما جعل رتبة بين الفرض والتطوع، علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فالأمر إما فرض وإما واجب، إما فرض وإما تطوع. على أن الجماهير أيضا جرى في اصطلاحهم المغايرة بين الفرض والواجب في مواطن مخصوصة، لكن باعتبارات أخرى، ليس باعتبار قوة الدليل وثبوته، لكن باعتبار آخر، فإن كان المتروك تبطل العبادة بتركه مطلقا قيل هذا فرض، وإن كان المتروك لا تبطل العبادة بتركه لكن يجبر على وجه آخر أو على لون آخر قالوا هذا واجب، وهذا واضح جدا في الحج عند الجماهير، فالوقوف بعرفة فرض، أو قالوا ركن، طواف الركن، طواف الحج، طواف الزيارة، الطواف الواجب هذا يسمونه فرضا، طواف الوداع واجب على الرجال لأن طواف الوداع من تركه صح حده حتى لو لم يرجع، لكن يلزمه دم، لكن من ترك طواف الإفاضة لا يحكم لحجه بالصحة حتى يفعل الطواف، حتى لو قلنا بأن الوقت موسع كما هو مذهب الجماهير باقي له في حجه ركن، إذا فعله تم حده وإلا ما حد، وإلا فما حد. الحنابلة أيضا جعلوا هذا لكن في الصلاة فرقوا بين التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأخير كنا نقول قبل أن يفرض، قال التشهد الأخير فرض لأن من تركه عالما جاهلا قاصدا مختارا أو غير هذا فصلاته باطلة إلا أن يكون معذورا كالأخرس ما يستطيع الكلام، فإذا اجتمع خرس وعجز عن القعود سقطت الجلسة وسقط الكلام، فعندئذ يسقط للعجز، لكن غيره ما يسقط عنه التشهد الأخير، بخلاف التشهد الأول يسقط عن الناس ويسقط عن الجاهل ويجبر بسجود السهو، فقالوا هذا واجب وهذا فرض. لكن في الجملة الفرض والواجب عند الجماهير سواء. ثم تعرضنا بعد هذا إلى دلالات الوجوب، فذكرنا أن الواجب يثبت إما بالأمر المطلق هذا من دلالات الوجوب. فإذا كان الأمر مطلقا ليس له صارف فهو للوجوب. وذكرنا كذلك أن صيغا مخصوصة جاءت في الكتاب والسنة تدل على الوجوب ككتب وفرض ووجب وحقا وعلى، هذه من الصيغ في الجملة التي تدل على الوجوب. ثم تعرضنا بعد هذا لاختلافات في تقسيم الواجب باعتبارات عدة. فإذا نظرنا إلى هذا الواجب باعتبار الوقت فإننا نرى منه ما هو مطلق طلبه الشرع ولم يقيده بوقت، ومنه ما هو مقيد، وهذا المقيد منه ما له وقت مضيق لا يتسع لغيره فيه، ومنه ما له وقت موسع. وإن كان هذا الأخير تقسيم الأخير موسع مضيق فيه اختلاف بين الحنفية والجماهير. إذ الحنفية رحمة الله تعالى عليهم لا يمنعون بفعل العبادة في هذا الوقت الذي يقول العلماء بأنه موسع، إلا أنهم يقولون العبادة لا تجب إلا بآخر الوقت، ويجوز فعلها قبل ذلك لكن على وجه التعجيل. ففي الصلوات مثلا صلاة الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء على مذهب الحنفية مثلين، لا تجب صلاة الظهر على المكلف إلا قبيل مصير الظل على هذا الحد بمقدار 4 ركعات، إذا ضاق الوقت وجبت الصلاة، وإلا فيجوز له أن يفعل غير أنها لا تجب عليه إلا في هذا الوقت المضيق. وهذا بناء على نظرتهم إلى الواجب الموسع، فإنهم ينكرون هذا، يقولون التخيير نافي الوجوب، كيف يكون واجبا وموسعا؟ ما يعقل هذا. وذكرنا أن الجماهير أجابوا عنهم بأجوبة، أجابوا على هذا بأن التخيير ليس في الفعل لكن التخيير في الوقت، الفعل مطلوب، وأما وقت الإيقاع فهذا الذي فيه التخيير، وقد ثبت هذا بالشرع وثبت هذا بالعقل. والتكليف إنما يلزم بأول الوقت ولا بآخر الوقت؟ التكليف يلزم بجزء يدركه المكلف من الوقت خاليا من الأعذار، وطبعا ينبني على هذا الحائض تطهر في آخر الوقت فتجب عليها الصلاة قولا واحدا، تكون في أول الوقت طاهرة ثم تحيض قبيل آخر الوقت بنصف ساعة، فعلى مذهب الجماهير تؤمر بالقضاء، وعلى مذهب الحنفية لا تؤمر بالقضاء. فذكرنا هذه المسألة على كل حال. ثم تعرضنا بعد هذا لتقسيم آخر للواجب باعتبار ذاته، ذات الواجب. فالواجب من حيث ذاته إما أن يكون معينا وإما أن يكون مخيرا. جزاك الله خيرا. معينا كالصوم، طلب الله من المكلف صيام رمضان بعينه، ما جعل له اختيارا فيه، بخلاف المظاهر، أستغفر الله، بخلاف فدية الأذى في الحج، بخلاف كفارة اليمين، فجعلك الشرع مخيرا بعدما أوجب عليك إذا حنثت في اليمين أن تكفر. لكن كيف تكفر؟ أنت مخير في أول الأمر، إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما أن تعتق، أنت مخير بين هذه الثلاث، تختار أيها شئت، ولا يوصف واحد منها بأنه واجب، بل الاختيار إلى المكلف. الذي يجب على المكلف أن يكفر، لكن على أي وجه خيره الشارع في هذا. وذكرنا اختلافا بين المعتزلة وبين الجماهير في هذه المسألة، فإن المعتزلة قالوا هنا كلاما يشابه كلام الحنفية في الواجب المضايق قبل قليل، أنهم يقولون الوجوب يتنافى مع التخيير، كيف يكون واجبا والواجب معناه اللازم، وكيف يكون مخيرا؟ والمؤلف أجاب بأن هذا ثابت عقلا وشرعا. وأجبنا أيضا باستدلال آخر، وهو أن الوجوب ها هنا ثابت، وأن التخيير ها هنا ليس بالتخيير المطلق، ليس بالتخيير المطلق بين الفعل وبين الترك، بل هو لابد أن يفعل، وإذا لم يفعل شيئا من الكل أثم بإجماع، لكن التخيير في النوع، إما أن يختار هذا وإما أن يختار هذا. وذكرنا تقسيما آخر للواجب باعتبار المخاطب أو باعتبار الفاعل للواجب. فإن كان المخاطب به مكلفا بعينه فعندئذ هذا فرض عين أو واجب عينين، وإن كان مطلوبا من عموم المكلفين بغض النظر عن الفاعل، لكن المطلوب الفعل فهذا فرض كفاية. وذكرنا أن فرض الكفاية دون فرض العين في قول الجماهير خلافا للجويني رحمه الله وغيره ممن قالوا بأن فرض الكفاية يسقط المرء فيه الإثم عن الأمة، وما كان فيه يعني إسقاطا وما كان فيه إسقاط للإثم عن الأمة أولى بالاشتغال به من الذي يسقط المرء فيه الإثم عن نفسه. لكن أكثر الأصوليين والفقهاء على أن فرض العين أعلى ثم يتلوه فرض الكفاية ثم تأتي بعد ذلك السنن الرواتب ثم غيره. ثم تخدمنا كلاما عن الواجب بمقدمة الواجب أو بمقدمات الواجب، وقاعدة ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا في هذه المسألة أو أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان، قسم في مقدور المكلف وقسم في غير مقدور. أما ما في غير المقدور هذا لا يكلف به، وأما ما في المقدور فمكلف به على وجه الوجوب وعلى جهة الوجوب. وذكرنا عن الشنقيطي رحمه الله في المذكرة أنه قسم إلى ثلاثة أقسام، قال ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون في مقدور في غير مقدور المكلف فهذا لا يكلف به إجماعا، وإما أن يكون في مقدوره ولم يطلب منه فهذا أيضا لا يكلف به، وإما أن يكون في مقدوره وكلف به فهذا يطالب به. حقيقة هذا التقسيم ذكرنا أيضا أن فيه نظر، فالأولى في هذا والله عز وجل والله أعلم أن يقال بأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق عليه إلا به فليس بواجب. وهذا لأن هذه المسألة أصلا إنما تنبني على قاعدة الأمر بالشيء أمر به وبلازمه. من لم يملك النصاب هل يؤمر بالزكاة؟ ما يؤمر بالزكاة، لكن إذا أمر بها لاكتمال النصاب فقال ما أستطيع أن أخرجها إلا أن أجلد المحل، نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما دمت مأمورا بإخراج الزكاة فأنت مأمور بالجرد وبالحمل وبالإحصاء وبدفع الراتب لرجل يأتي يجلد لك هذا المال، ويجب عليك أن تحمل هذا فتخرج بها إلى المكان الفلاني الذي تجد فيه الفقراء. جئنا بهذا كله من مقتضى الأمر، فالأمر بالشيء أمر به وبلازمه. لكن إذا لم تكن مأمورا من حيث الأصل فما يجب عليك شيء. متى تكون مأمورا بالحج؟ هل أنت الآن مأمور بالحج؟ إن كنت غير مستطيع فلست بمأمور، ومن ثم لا يجب عليك أن تسعى لتحصيل الاستطاعة. لكن متى كنت مستطيعا ودخل أوان الحج وجب عليك وصرت مأمورا بالحج، وإذا أمرت بالحج صرت مأمورا ضمنا بتحصيل لوازم الحج، كما أنك إذا أمرت بالصلاة لكونك بالغا عاقلا طاهرا من حيض النفاس صرت مأمورا بالوضوء وهذا مأمور به شرعا، وصرت مأمورا بشراء الماء، ومأمورا كذلك بالتحري عن القبلة أين هي بسؤال ونحو، ومأمورا بشراء الثوب الذي تستر به العورة إلى آخر هذا كله. ثم تكلمنا بعد هذا عن المندوب، وذكرنا أن المندوب هو المدعو لغة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، فالندب الدعاء والمندوب هو المدعو إجمالا. وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف بتعريف آخر، قال بأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا نتكلم عن الترك، لكن ما يثاب على لا ما لا يذم تاركه شرعا، يثاب فاعله ولا يذم تاركه شرعا. وعلى هذا جانب الفعل فيه أرجح من جانب الترك، جانب الفعل فيه أرجح من جانب الترك. وهذا أيضا رد على فئة أنكرت هذا المندوب أن يكون الإنسان له تخيير فيه، كيف يكون هذا الحكم مأمورا به؟ هذا الظاهرية تقول المندوب غير مأمور به، المندوب يثبت من القواعد العامة وكذا، لكن هل المندوب مأمور به؟ هذه مسألة تعرضنا لها، ذكرنا أن الجماهير يقولون المندوب مأمور به، والظاهرية تقول لا، الأمر لابد فيه من إلزام. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمرء إذن ليس له تخيير، وذكرنا أن الصحيح أن الأمر الذي في الكتاب ونحوه إنما هو الأمر الذي يراد به الإلزام، لكن قد يأتي في باب الآداب ونحوها أو يكون مصروفا فيكون عندئذ محولا من أصله الذي هو الوجوب إلى الندب. ذكرنا كذلك أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، خلافا للحنفية أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان لهم عدد بعض الاستمساكات، إلا أن استمساكات الحنفية في هذا الباب يرد عليها، كحديث وصوم يوما مكانا، وصوم يوما مكانا، فإن هذا فيه ضعف من جهة الثبوت أصلا. ثم إنه لو ثبت فقوله وصوم يوما مكانا يكون محمولا على الندب، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، كالصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، أو هاتيه فإني قد أصبحت صائما ويأكل عليه الصلاة والسلام. تعرضنا بعد هذا في المجلس الأخير للمباح، وذكرنا أن المباح في الأصل ما ليس دونه مانع، أن المباح ما ليس دونه مانع، ومنه قول الشاعر ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، فالمباح ما ليس دونه مانع، قيل بمعنى المعلن. وأي ما يكون ذكرنا أن المباح مستوي الطرفين، فلا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، فالأمر في حقه سواء. ومن ثم وقع الاختلاف في إدخاله في أحكام التكليف، هل المباح مكلف به؟ هل المباح مكلف به؟ كيف يكون مكلفا به وأنت لست مأمورا لا بالفعل ولا بالترك؟ سيما لو عرفنا التكليف بأنه إلزام أو طلب، يعني الأول إلزام ما فيه مشقة، يعني المباح ليس بداخل لأنه ليس فيه مشقة، ولو قلنا هو التكليف هو طلب، هو الطلب الشرعي، طلب فعل أو طلب كف، إلزام أو غير إلزام على ما ذكرناه هناك، فعندئذ المباح ليس فيه طلب، لا طلب فعل ولا طلب ترك، فكيف يكون داخلا في هذا الحد؟ فذكرنا أن العلماء أدخلوه إما تسامحا من أجل تتميم القسمة، وهذا مما اختاره الأمين الشنقيط رحمه الله، أن المباح إنما طلب على وجه، إنما أدخل في القسمة تسامحا، لأنك إما أن يطلب منك الفعل أو يطلب منك الترك، وإذا طلب الفعل إما أن يطلب على وجه حتم الإلزام فهذا الوجوب، وإما أن يطلب على غير جهة الحتم والإلزام فهذا المندوب، وإما أن يطلب الترك طلبا جازما فهذا المحرم، وإما أن يطلب تركا غير جازم طلبا غير جازم هذا المكروه، وإما أن لا يطلب لا فعل ولا ترك، هذه القسمة، فعندئذ يكون هذا المباح. وقال غيره كماذا نقل هذا عن القرافي رحمه الله أن المباح من الأقسام، لأن المباح ليس معناه إنما هو الإعلام بالإباحة، ليس معناه رفع الحرج، إنما معناه الإعلام برفع الحرج، وعلى هذا ما نعرف رفع الحرج إلا بالشرع، وعليه أن نعلمك بأن هذا لا حرج فيه، هذا حكم شرعي لا شك. وعلى كل هذا وجه رد به من جهة اللغة رحمه الله، فهل المباح هو رفع الحرج بعينه ولا هو الإعلام برفع الحرج؟ لكن على أي ما مما قيل هذا، قلنا المباح من جملة الأحكام التكليفية، وقد استقر عمل العلماء على هذا. والمباح هذا ينقسم إلى قسمين، أو الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة شرعية وإباحة عقلية، أو إن شئت قلت براءة أصلية. الإباحة الشرعية تثبت بالنص عليها، بالنص على الإباحة، أو النص على رفع الحرج، أو النص على أو الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأبيح لهم أن يدفعوا عن أنفسهم، في مرحلة ما أحلت لنا ميتتان، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فليس عليكم جناح، افعل ولا حرج ونحو هذا. هذا كله يدل على إباحة شرعية وإباحة عقلية، وهي ما لم يرد فيها أمر ولا نهي من العادات ونحوها. وإن شئت استدللت لها بالعموم، والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذن هي ثابتة بنص لكن عام، وليس بنص خاص. طبعا ثمرة التقسيم أن تغيير الحكم من الإباحة الشرعية إلى حكم آخر يعد نسخا، وأما تغيير الحكم من الإباحة الأصلية أو الإباحة العقلية إلى غيره فهذا لا يسمى نسخا، فهذا لا يسمى نسخا. وصل الكلام؟ أظن هذا الذي مررنا عليه في الدروس الماضية إلى يومنا هذا. وتوقف بنا الحديث عند الكلام عن المكروه الذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا: المكروه. المكروه، ما هو المكروه؟ عرفه رحمه الله لغة واصطلاحا فقال: قال رحمه الله تعالى: هو في اللغة ضد المحبوب. هو في اللغة ضد المحبوب، فالمحبوب يقابل المكروه والمكروه يقابل المحبوب. وقد ورد عدد من النصوص في هذا المعنى، منها قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا، ولكن كره الله انبعاثهم لم يحب خروجهم. ومنه أيضا قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ثم جاء بضد: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمكروه لغة ضد المحبوب. وأما في الاصطلاح، قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح ما يمدح تركه ولا يذم ما يمدح تركه، نعم، تركه ولا يذم فاعله، كالإسراف في الوضوء. قال: ما يمدح تركه ولا يذم فاعله، فتركه ممدوح، وأما فعله فليس بمذموم. طبعا لأننا نتكلم عن صفة الخطاب، لكن لو تكلمنا عن ذات الخطاب فنقولنا الكراهة ما هي؟ فنقول الكراهة هي خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على وجه غير ملزم، هذا لو تكلمنا عن الكراهة. لكن نتكلم الآن عن صفة الحكم إذا تعلق بالمكلف، فنقول المكروه ما يمدح تركه، ما يمدح تركه، فتارك المكروه ممدوح هنا وفي الآخرة. يمدح بمعنى أنه يثاب، يمدح بأنه يثنى عليه، وأما إذا فعل فإنه لا يعاقب ولا يذم. وعلى هذا يمكن أن نقول بأن المكروه ضد المندوب. المندوب جانب الفعل أقوى وأرجح من جانب الترك، والمكروه جانب الترك فيه أولى وأرجح من جانب الفعل، أليس كذلك؟ بلى. إذن المكروه ضد المندوب، فالمندوب ليس مستوي الطرفين وكذلك المكروه، لكن الاختلاف أن المندوب جانب الفعل فيه أرجح، والمكروه جانب الترك فيه أرجح. وعلى كل، هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله يمكن لو أردنا أن نتوسع في الكلام أن نزيد مسائل تدخل في هذا، لكن تقدم معنا نظيرها سواء بسواء، كمسألة هل المندوب مأمور به؟ الخلاف فيها كان مع الظاهرية، هل المندوب مأمور به أو لا؟ قلنا قول الجماهير أن المندوب مأمور به، لكن الظاهرية قالوا أبدا، لو كان مأمورا به لكان واجبا، لأن الأمر كله للوجوب. نفس الاختلاف سواء بسواء هنا، فهل المكروه منهي عنه؟ هل المكروه منهي عنه ولا لا تثبت الكراهة بالنهي؟ أيضا الاختلاف هنا مع الظاهرية كالاختلاف هناك سواء بسواء. الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل فرق بين نهي ونهي؟ إذن كل النهي للتحريم، لا يمكن أن يكون النهي إلا للتحريم. لكن تقول إنسان يطرق يفعل النهي أو يفعل المنهي عنه ولا يكون مذموما، هذا ما يعقل. والصحيح أنه قد ثبت بالشرع والعقل كما تقدم الكلام هناك أن المندوب أن المنهي عنه قسمان، إما أن يكون عنه إما أن يكون منهيا عنه على جهة الحتم والإلزام فهذا يكون للتحريم، وإما أن يكون منهيا عنه على غير الحتم والإلزام أو على غير جهة الحتم والإلزام فهذا يكون للكراهة. على كل تكفين هنا الإشارة، لأن المسألة تقدم الكلام فيها، والاختلاف هنا كالاختلاف هناك سواء بسواء. فالمن مكروه ليس مخيرا في فعله وتركه، أيضا خلافا للمعتزلة الذين جعلوا الأحكام إما واجب وإما محرم. تذكر هذا في التقسيم، تقسيم الأحكام التكليفية، فذكرنا أن الجماهير يقولون الأحكام التكليفية خمسة، الحنفية يقولون سبعة، من أهل الإيمان قال اثنان فقط. وبناء على هذا يأتي الاختلاف هنا والاختلاف في باب الندب وفي باب الإباحة أيضا. أي ما يكون المكروه جانب الترك فيه أولى من جانب الفعل. وصيغه أو قبل الكلام على الصيغ، مثاله قال رحمه الله تعالى كالإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء مكروه اتفاقا، ودليله المشهور في كتب الفقه حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي مر عليه ويتوضأ ولعله كان يسرف في الماء فقال ما هذا استرف، ثم نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراف في الوضوء، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ. والحديث فيه ضعف، والضعف شديد، لكن يغني عنه حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ويغني عنه دليل عام وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وسيأتينا من جملة قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تسرفوا ذكرت هنا بسبب النهي عن المبالغة في الأكل والشرب، لكن اللفظ أعم ولا تسرفوا، فيكون هذا نهيا عن الإسراف في الأكل والشرب وفي غير باب الأكل والشرب. طب الإسراف منهي عن تحريما ولا الكراهة؟ عامة أهل العلم على أنه للكراهة، عامة أهل العلم على أنه للكراهة وليس للتحريم. إذن المكروه يمكن أن يكون منهيا عنه خلافا للظاهرية. كيف نعرف الكراهة أو كيف نعرف المكروه من الأحكام؟ ما هي دلالات الكراهة؟ دلالاتها المشهورة على كل حال إما لفظ ككره ومشتقاته، كما في قوله أظن حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان النبي يكره، فهذه الصيغة مما يفيد حكم الكراهة. كتب الأصول تذكر دليلا آخر هو حديث إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإن كان هذا في الحقيقة يعني التمثيل به بكل ما ذكر فيه فيه نظر، وإلا ففي بعض هذا المكروه ما هو محرم. لكن على كل حال صيغة كره وما اشتق منها هي من جملة دلالات الكراهة من حيث الأصل. قيل لأنس كما في سنن أبي داود أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. أكنتم تكرهون؟ كذلك من الصيغ التي يفهم منها هذا الحكم صيغة بغضة وما يشتق منها. ومن أمثلته الحديث الذي عليه عمل الفقهاء وإن كان في الإسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن المكروه من معانيه في اللغة أنه المبغض، لأنه ضد المحبوب. ومن دلالات الكراهة كذلك النهي المصروف بقرينة، النهي المصروف بقرينة، كأن يكون النهي في باب من أبواب الآداب، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا نهي. لكن عامة أهل العلم بل حكى النووي الإجماع في شرح على صحيح مسلم أن إمساك الذكر باليمين مكروه، والنهي هنا محمول عند عموم العلماء على الكراهة. لما؟ لأنه في باب الأدب، لأنه في باب الأدب. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وما كان من هذا الضرب كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس أنه شرب من شن معلقة صلى الله عليه وآله وسلم. عند عموم، لا ليس من أجل أنه من باب الأداب، لكن عند عموم العلماء مصروف بقرينة، وهي خمس صلوات افترضهن الله على العباد، إنه لا يبدل القول لديهن، خمس في العدد خمسون في الأجر، إذن لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون ست. حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. عامة أهل العلم يجعلون هذه الأحاديث صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. يبقى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ليس من أجل النهي في الأدب، ليس هذا من أجل أنه من باب الإيه؟ الأدب، لكن من أجل أنه مصروف بقرينة. إذن دلالات الكراهة في الجملة: لفظة كره أو بغضة أو الأمر المصروف بقرينة. القرائن كثيرة ربما تمر معنا إذا تكلمنا عن النهي إن شاء الله تعالى. طيب، المكروه يطلق في النصوص أو يطلق في كلام العلماء على ماذا؟ لفظ المكروه، يعني قد تقرأ في كلام العلماء لفظ المكروه، ويمكن أن أدخل بكم إلى مسألة أو يجعلني أشير إليها فقط، إلى اختلاف الحنفية والجماهير في المكروه. فالمكروه عند عامة العلماء كالمكروه الذي ذكره المؤلف سواء بسواء. المؤلف ذكر أن المكروه هو ما يمدح تركه، هو ما يمدح تركه ولا يذم فاعله. إذا فاعل المكروه غير آثم، وعلى هذا الكراهة التي يشير إليها المؤلف هي كراهة التنزيل. وهذا التعريف الذي قاله يجري على مذهب الجماهير، جماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فالمكروه عندهم لا يطلقون مثل هذا التعريف عليه، لأن المكروه عندهم قسمان: مكروه تحريما ومكروه تنزيها. المكروه تنزيها عند الحنفية كالمكروه عند الجماهير سواء بسواء، لكن المكروه تحريما يثاب تركه ويذم فعله، لأن المكروه تحريما عندهم هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما بدليل ظني. التقسيم عندهم هنا أيضا كالتقسيم بين، أو الاختلاف هنا بينهم وبين الجماهير كالاختلاف في مسألة الفرض والواجب. ما الفرض عند الحنفية؟ ما ثبت الطلب ما هو مطلوب طلبا جازما لكن بدليل قطعي، إذن هذا فرض، وما طلب طلبا جازما لكن بدليل ظني فواجب. هنا كذلك قالوا ما طلب تركه طلبا جازما بدليل قطعي فحرام أو محرم، ما طلب تركه طلبا جازما لكن بدليل ظني فمكروه لكن كراهة تحريم، مكروه لكن مكروه كراهة تحريم. إذن ما درينا عليه من الكلام على المكروه فهو جار على مذهب ما على مذهب الجماهير. المكروه عند الحنفية قسمان، الأول المكروه تنزيها، والمكروه تنزيها عند الحنفية كالمكروه عند الجماهير، لأن الكراهة عند الجماهير أصلها كراهة التنزيه. المكروه عموما عند الجماهير أصله كراهة التنزيه، لكن الحنفية قد يطلقون المكروه على معنى من معنيين، إما مكروه تنزيها وإما مكروه تحريما. المكروه تنزيها عندهم ما يثاب تاركه ولا يذم فاعله، يثاب تاركه ولا يذم فاعله، هذا المكروه تنزيها. والمكروه تحريما عند الحنفية ما يثاب فاعله ويذم تاركه، غير أنه ثبت بدليل ظني، غير أنه ثبت بدليل ظني. إذن المكروه تحريما عند الحنفية هو كالمحرم سواء بسواء إلا من جهة قوة الدليل وقوة الدلالة. الزنا عند الحنفية محرم، والخلوة بالأجنبية مكروه تحريما، لا يحل لرجل يؤمن بالله لا يحلون أحدكم بامرأة ليس معها ذو محرم منه، هذا نهي، نهي على وجه القطع، لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، إياكم والحم، إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ هذه أحاديث فيها النهي عن الدخول على النساء، فالحنفية تقول هذا ممنوع، لكن المخالف آثم ولا لا؟ يتفق الحنفية والجماهير أنه آثم، لكن الجماهير يقول هذا حرام، الحنفية تقول هذا مكروه، بس مكروه كراهة تحريم. هي هناك سواء بسواء، يعني المحرم عند الحنفية منكره كافر، المحرم عند الحنفية هذا اللي هو الأمور المعلومة عن الدين بالضرب، من استحل محرما كفر، لكن الجماهير سيفرقون بين ألوان المحرمات، فهناك محرم منكره يكفر وهناك محرم منكره لا يكفر، فإن كان المحرم تحريمه معلوما من الدين بالضرورة فمنكره كافر، وهذا الذي يرادف الفرض عند يرادف الحرام عند الحنفية. تمام؟ طيب على كل حال هذا مذهب الحنفية. الجماهير أصل الكراهة عندهم كراهة التنزيه، لكن قد يطلقون الكراهة على غير هذا، فما هي إطلاقات الكراهة؟ يقول المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وأكثر إطلاقه على ما نهي عنه نهي تنزيه. أكثر إطلاقه على ما نهي عنه نهي تنزيه، ده الأصل. إذا كان هذا الأكثر في إطلاق العلماء، أكثر ما يطلق العلماء لفظ الكراهة على ما نهي عنه نهي تنزيه. قال الإمام أحمد رحمه الله مثلا: وأكره كبير الأرغفة. وكان أحمد رحمه الله يكره أكل الخبز الساخن، تذكرون هذا في باب الوليمة، أكره. الكراهة هنا معناها التنزيه، لأنه ينقص البركة على ما قدمناه في كلام أحمد رحمه الله. أكثر إطلاقات العلماء أحمد وغيره رحمة الله تعالى عليهم، إذا قالوا مكروه يقصدون به ما نهي عنه نهي تنزيه، وقد يطلقونه أيضا على معنى آخر وهو قال رحمه الله تعالى: وعلى مخالفة المندوب. وعلى مخالفة المندوب، أو على مخالفة المندوب. الأصل أنه لا يلزم من ترك المندوب الوقوع في الكراهة، إلا أنهم يطلقون أحيانا الكراهة على ترك ما هو مندوب. القصر في السفر واجب ولا مندوب؟ في قول أكثر أهل العلم خلاف الأبي حنيفة مندوب. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، ونفي الجناح لا يستلزم الوجوب، لكن غايته أنه يبيح القصر. وجاءت السنة تدل على أن الفعل يعني فعل القصر أولى، فإن النبي ما نقل عنه أنه أتم في السفر قط، لكنه قال لما سئل عن القصر قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فسماه صدقة. فهذا أيضا يدل على أن القصر في السفر غير واجب، خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا المشهور عن إمامنا أحمد رحمه الله أن القصر سنة مندوب. طيب، الإتمام في السفر مكروه أو لا؟ مكروه أو لا؟ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: الإتمام في السفر مكروه. الإتمام في السفر مكروه، لماذا؟ لأنه خلاف الندب. إذا كان القصر مندوبا يبقى الإتمام يكون مكروها، مش كده؟ وإن كان مشهور المذهب عندنا أن الإتمام ليس بمكروه من أجل فعل عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى في الحج، فصلى أربعا وصلى الصحابة وراءه، وكان فيهم ابن مسعود وقال: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. لكن صلى ابن مسعود وصلى الصحابة وأتموا خلف عثمان، وعثمان له سنة متبعة، فمن أجل هذا تحرج الأصحاب رحمة الله عليهم من أن يطلقوا الكراهة على الإتمام. لكن الأصل كما مع شيخ الإسلام رحمه الله، الأصل أن الإتمام مكروه وأن القصر سنة. يبقى قد يطلق أو قد تطلق الكراهة على ما لم ينهى عنه، إنما على ترك ما هو مندوب. الصوم في السفر على المذهب عندنا لا، على المذهب مكروه. على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم الصوم مكروه. لماذا؟ لأنه خلاف المندوب. الفطر في السفر سنة، الفطر في السفر عندنا سنة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إذن الفطر في السفر سنة، وتركه أولى، فقالوا مكروه. وأن كان يمكن في الحقيقة أن يستدل الحنابلة رحمة الله عليهم بدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فيكون الصوم في السفر مكروها من أجل أنه منهي عنه، وإن كنا نخالفهم في هذا الحكم كما بينا هذا في الفقه، لكن في الجملة تطلق الكراهة أو يطلق لفظ المكروه على خلاف المندوب. منه أيضا ترك الوتر، ترك صلاة الوتر. الوتر حكمه عند العام خلاف الأبي حنيف رحمه الله، عند الجماهير مندوب إليه، سنة مستحب، وتركه مكروه. حتى قال أحمد: من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. الاقتصار على الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين من الصلاة حكمه، هو الزيادة على الفاتحة حكمه سنة. طب والاقتصار وترك السنة؟ وتركه مكروه، لكن لا يلزم على كل حال من ترك السنة ثبوت الكراهة. لكن إطلاق العلماء تارة يطلقون الكراهة على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهذا الأصل، وتارة يطلقون الكراهة على مخالفة المندوب أو على ترك السنة، وتارة يطلقونه على ترك السنة، وتارة أخرى يطلقون الكراهة على أو المكروه على شيء آخر على خلاف الأولى، على خلاف الإيه؟ الأولى. وتارة أخرى يطلقون الكراهة على ما هو حرام، وطارة يطلقون اسم المكروه على ما هو محرم، وهذا بينه المؤلف رحمه الله عندكم في الكتاب. فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وقد يطلق أحيانا ويراد به الحرام، لقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الإسراف. والمكروه غير مكروه. لا خلاص، يقول رحمه الله: وقد يطلق أحيانا ويراد به الحرام. وقد يطلق أحيانا في النصوص أو في كلام العلماء سيما الأوائل، قد يطلق لفظ المكروه. من ثم لا تتعجل إذا قرأت في كلام أحمد أو في كلام مالك أو الشافعي أو في كلام ابن عمر يكره كذا أو كان يكره كذا، أن تقول هذا الحكم ليس حراما إنما هو مكروه. لا، قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، كما ذكر الله عز وجل القتل وأكل مال اليتيم وكذا والشرك قبل هذا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه، وفي القراءة كان سيئة، كان سيئه عند ربك مكروها، فسمي مكروها هو من المحرمات. كذلك: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، إن كان المراد كثرة الكلام فيما لا يعني فهو مكروه اللي هو التنزيه يعني، وإن كان المراد به الكلام في الغيبة ونحوها فهذا محرم. قيل وقال: وكثرة السؤال، إن كان المراد السؤال عن الأحكام التي سكت الله عنها فنعم هذا من المكروهات، هذا من المكروه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين إثما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته، سماه عليه الصلاة والسلام آثما. لكن مع هذا كان الصحابة لا يسألون رسول الله، وكانوا يستحبون أو يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل ليتعلموا، فكانوا ربما سألوا وكان الأعرابي يأتي فما يمنها ويقال لا تسأل، فهذا دليل على أن السؤال عما لم يبين لم يكن حراما إنما كان مكروها. وإن كان المراد بالسؤال في الحديث كان كره لكم ثلاثا كثرة السؤال للمال فهذا محرم، فإن النبي نفى الحل، قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لرجل من ثلاثة: رجل نزلت تحمل حمالة، ورجل نزلت به فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أهله. الحديث لا تحل إلا لثلاثة، مفهوم هذا أنها حرام في غيره مش كراهة، هذا إيه؟ تحريم. إن الله كره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. إضاعة المال إن كانت في الوجه المباح فمكروه، وهذا الإسراف المكروه كما يقول مالك، وعليه يقول الناظم في مذهب المالكية: والسرف التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال. كل يوم بيأكل لحمة، كل يوم يأكل يلبس كذا، وكل يوم يغير ثوب ويلقي الثوب الآخر، حلال ليس حراما، لكن هذا الإسراف منهي عنه تنزيه. وإن كان إضاعة المال على وجه محرم فهذا حرام. إذن قد يطلق لفظ الكراهة على ما هو محرم في النص، وإن كان هذا قليل لكن قد يطلق. وكذلك في اصطلاحات المتقدمين من العلماء، حتى قال الأعمش رحمه الله تعالى: ما سمعت إبراهيم قط، يعني إبراهيم النخعي، ما سمعت إبراهيم قط يسأل مسألة فيقول فيها حلال أو حرام، وإنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. ما سمعت إبراهيم قط يسأل فيقول حرام أو حلال، أبدا، كان كثيرا ما يسأل فيقول كانوا يحبون كانوا يكرهون، وهذا تورعا خوفا من الدخول تحت طائلة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكانت المسألة إن كانت قطعية قالوا حرام ونصوا على التحريم، وإن كانت المسألة يعني فيها وجه قالوا نكره هذا. ومن ثم قال مالك أيضا رحمه الله تعالى كما ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمة الله تعالى عليه: ما كانت فتيا الناس حلال وحرام، لكن كانوا يقولون أكره كذا وأرجو كذا. وهذا كثير جدا في كلام الأئمة، هذا كثير جدا في كلام الأئمة. يعني مما نقل عن إمامنا أحمد رحمه الله رحمة وسعة أنه قال: أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر. هو المتعة عند أحمد في مذهبه نكاح باطل حرام، لكن تعرفون أن السلف وقع بينهم اختلاف فيها. ابن عباس كان له فتوى شهيرة واختلف عنه هل رجع عنها قبل موتي أو لا، وجابر بن عبد الله يقول تمتعنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نهى عمر الناس، يعني كان الصحابة يتمتعون في أول الأمر إلى أن أعلم عمر الناس بالناسخ. فمن أجل هذا تورع أحمد عن أن يقول حرام، لكن قال أكره المتعة وأكره الصلاة وأكره الصلاة في المقابر. الصلاة في المقبرة عند أحمد وباطلة، سبع مواطن نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، منها المقبرة والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن أنس بن مالك صلى إلى مقبرة، والأثر في البخاري تعليقا، فرآه عمر فجعل يقول القبر القبر، والظاهر أن أنس لم يرى القبر، فجعل عمر يرفع صوته لأنس القبر القبر كيف تصلي إليه. فالشاهد من أجل هذا ما قال أحمد حرام، إنما قال أكره، مع أن الكراهة هذه حملها أصحابه على التحريم. ومن ثم عندنا كتاب رائق في مذهب أحمد اسمه تهذيب الأجوبة، طبع في مجلدين. هذا الكتاب فكرته الأصلية التي يدور حولها موضوع الكتاب جمع نصوص أحمد رحمه الله تعالى وكلمات الإمام أحمد. قوله لا يعجبني، هل هو للتحريم ولا للكراهة؟ أكره كذا، أحب كذا، قوله أرجو أن لا يكون به بأس، هل هذا للإباحة ولا للكراهة؟ فجمعوا نصوص أحمد رحمه الله وجعل مؤلف الكتاب يقسم هذه النصوص، فهذا النص يحمل على التحريم وهذا النص يحمل على الكراهة. ومن ثم أنت ترى الأصحاب يختلفون في مسألة، وشيخ الإسلام زي ما رحمه الله له قدم في هذا الباب، يعني يأتي يقول نصوص أحمد لا تدل على ما قاله الأصحاب، الأصحاب قالوا هذا حرام ونصوص أحمد لا تدل عليه، ويأتي شيخ الإسلام يناقش في ماذا؟ يأتي بنص الإمام أحمد ويقول هذا النص فهم منه التحريم وهذا النص ما يفهم منه التحريم، بل هذا في كلام أحمد يراد به الكراهة، ونظائر هذا كذا وكذا وكذا. ومن ثم نقول هذا الكتاب تهذيب الأجوبة كتاب رائق في تحرير مذهب أحمد. نعم أحمد قال لا يعجبني، لكن يا ترى لا يعجبني هذا تفيد التحريم ولا الكراهة؟ مع التنبيه أن هذا وإن قلت ومذهب أحمد، لأننا في الأصل ندرس كتابا يعود إلى مذهب أحمد وهو أصل المذهب عندنا، لكن هذا الكلام لا يختص بمذهب أحمد رحمه الله، بل الأئمة. تذكروا في النكاح لما تعرضنا لنكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا، الشافعي يقول وأكره نكاح البنت، وأكره نكاح البنت من ماء الزنا. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خلقت من مائه في الحرام، زنى بامرأة فأولدها بنتا، هل يحل له أن يتزوج هذه البنت؟ لا تنسب إليه، لكن مخلوقة من مائه يحل له؟ الشافعي يقول وأكره، وإن شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. لا، الشافعي رحمه قال نعم، قال أكره، لكن الكراهة هنا كما قرر شيخ الإسلام وابن القيم المراد بها التحريم، وهذا كثير في كلام الأئمة. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين: وقد غلط بسبب هذا كثير من المتأخرين على الأئمة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم فهموا أن المكروه إذا أطلق فلا يطلق إلا على كراهة التنزيه، والحق أن المكروه أصله في كراهة التنزيه، لكن قد يطلق أحيانا على ما هو محرم سيما عند الأوائل. يعني بعد استقرار الاصطلاحات الآن كثير يعني كلنا أو يعني الفقهاء دعنا من الفقهاء رحمة الله عليهم متأخرون يفرقون بين الكراهة والتحريم، فإذا قالوا مكروه الغالب أنه على كراهة على كراهة التنزيه، لكن أيضا قد ترى في اصطلاحاتهم أحيانا إطلاق الكراهة على ما هو كإطلاق الشيخ مرعي رحمه الله في الدليل، ويكره البناء على القبور والطواف بها، الطواف بالقبر هذا مكروه تنزيه يعني ولا محرم؟ محرم، لأنه من ذرائع الشرك إن لم يكن شركا، يعني إن كان هذا تعظيما للميت فهذا لا شك أنه شرك، وإن لم يكن لهذا فهو ذريعة إلى الشرك، فهذا مكروه تحريما. إذن المكروه يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، ويطلق على خلاف المندوب، ويطلق أحيانا على ما هو محرم، وقد يطلق أحيانا على خلاف الأولى، وقد يطلق أحيانا على خلاف الإيه؟ الأولى، زي الاتنام في السفر مكروه، لما؟ لأنه خلاف الأولى، أو لأنه ترك للمندوب، وقد يطلق أيضا على ما فيه شبهة، وقد يطلق أيضا على ما فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ثم ترى هذا كثيرا في اصطلاحات الأصحاب رحمة الله عليهم، يقولون يكره كذا ثم يعللون هذا بالخروج من الخلاف، حمك الله، يكره كذا لما؟ خروجا من الخلاف. بعض المشايخ رحم الله أمتهم وحفظ أحياءهم يقول التعليل بالخلاف فيه نظر، والأصل أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل، وهذا الكلام في الحقيقة وإن كان ظاهره أنه وجيه إلا أنه يحتاج إلى تأمل، لأن الكراهة عند العلماء تطلق على مراتب، تطلق على أشياء. إن كنت تقصد أن الكراهة التي نهى عنها الشرع لابد لها من دليل صحيح، كيف نعرف أن الشرع نهى إلا بدليل؟ إلا أن في اصطلاحات العلماء قد تطلق الكراهة على ما فيه اختلاف وفيه شبهة، يعني جماعة يقولون حرام وجماعة يقولون حلال مثلا، فنقول يكره فعله من أجل أن يخرج الإنسان من الخلاف، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا كثير جدا، والأمثلة عليه أيضا كثيرة عند المتأخرين رحمة الله تعالى عليهم، قد يطلق على غير هذا أيضا. نعم. هل قلت الفتوى سندرسها في آخر الكتاب إن شاء الله ابتداء، لكن أنا أعني أن الفقهاء في اصطلاحاتهم قد تقرأ مكروه ويقصدون بالكراهة أحيانا، وهو الأصل ما نهى عنه الشرع نهي تنزيه، هذا الأصل، وقد تقرأ في كلام الفقهاء أحيانا مكروه ولا يقصدون هذا المعنى الأول، بل يقصدون أنه حرام، وقد يطلقون المكروه ليس على ما فيه نهي، إنما على خلاف الأولى أو على خلاف على ترك المندوب، وقد يطلقونه على ما فيه شبهة من أجل الاختلاف، من أجل الاختلاف فيقولون مكروه، لما؟ من أجل أن يخرجوا بك عن ما لا شبهة فيه، يخرجون بك عما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وقد يطلقون هذا أيضا أحيانا على خلاف المصلحة الدنيوية، يعني على خلاف المصلحة، ما فيه شبهة مثلا، مما يحضرني الآن من مثاله مشاركة الذمي في التجارة، تجوز ولا لا؟ تقدمت معنا هذا في هذه باب الشركة في شرح المنار، هل يشرع لك أن تشارك ذميا في مال التجارة؟ الشافعي يقول بالتحريم، أحمد يقول بالكراهة، أكره مشاركة الذمي. ليه؟ قال لأنه لا يتورع عن الحرام. طب وإيه الموضوع؟ لا يتورع في الحرام يعني إيه؟ يعني مالك يخالط ماله، والربح ينتج عن مجموع المالين، فربما أكلت مالا نتج عن بعض المال الحرام، يعني إيه بقى الموضوع برضه؟ هو نفس القصة، ترك ما فيه الإيه؟ ترك ما فيه الشبهة، إنسان جاء بقرض ربوي وأراد أن يشاركني، تجوز المشاركة؟ ليست حراما، ما نستطيع أن نقول حرام، واختلاف اليد حاصلة. أنت ما أخذت منه المال على وجه المحرم، أخذت منه المال على وجه المشاركة. لكن ما تأمن على نفسك أن تمحق تمحق أموالك مع أمواله؟ هذا رجل دخل مع حرب، دخل في حرب مع الله، فإن لم تفعله فأذنوا بحرب، يمحق الله الربا، فما يؤمنك أن ألا يمحق مالك مع ماله؟ ومن أجل هذا يقولون عن الأصحاب، يقولون يكره مشاركة من في ماله حرام، وتكره مشاركة الذم. كراه، كراه يعني إيه؟ يعني تنزيه. طب في نهي عن كده؟ لا. طب لماذا جاءوا الكراهة؟ إما من قبيل الورع، اللي هو مسألة الخروج عما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وإما من أجل عدم تفويت المصالح الدنيوية مثلا. واصل الكلام؟ طب ترك الكتابة، كتابة الديون وكذا، ترك النهاردة توثيق عقود النكاح، تقدر تقول حرام؟ لا، ليست حرام، لأنها مصروفة، بدليل قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، مش حرام. لكن الفتوى الآن تقول على الإباحة، على التحريم، ولا تقول على الكراهة؟ التحريم محتاج لنص، هتقول هذه الإيه؟ هتقول الكراهة، يكره ترك التوثيق إلا لمصلحة. عدم كتابة الديون الآن إذا حصل الأمان فعندئذ يعود الأمر إلى أن الكتابة مستحبة وتركها مباح، فإن أبل بعضكم بعضا فليؤدي. لكن مع خراب الذمم يمكن الآن أن تفتر تقول ترك الكتابة؟ لا، ما أقول، أصل بذل المال للأخ، بذل المال بلا عوض مباح، يعني أنا لو بديلك هبة عطية مباح، فكوني أترك الكتابة من باب أولى، ما أقول حرام، لكن أقول مكروه. مكروه ليه؟ لأنه يفوت مصلحة دنيوية، وهذا من إضاعة المال. واصل كده؟ الحاصل من هذا كله أن نعرف أن العلماء إذا أطلقوا لفظ المكروه قد يطلقونه على ما هو منهي عنه شرعا نهي تنزيه، وقد يطلقونه على خلاف هذا، فلا يقتصر لفظ المكروه أو إطلاق المكروه عند الفقهاء على هذا فقط. انتهينا من هذه. عندنا مسألة جديدة، هل المكروه مأمور به؟ هل المكروه مأمور به ولا لا؟ احنا قلنا الامر، او ان شئت قلنا الطلب طلبان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل يشمل الواجب والمندوب، كلاهما مطلوب، لكن احدهما على وجه الالزام والاخر على غير وجه الالزام. والمكروه والمحرم مطلوبان لكن تركا لا فعلا. طب يعني اخلص، المكروه مأمور به ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى والمكروه غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدع، غير مستدعى ولا مكروه. أحسنت، والمكروه غير مأمور به. طبعا هذه العبارة من المؤلف رد على بعض من زعم أن المكروه مأمور به. مأمور به المكروه، كيف يكون مأمورا به؟ قالوا بدليل أن فاعله لا يأثم، هو فاعل المكروه مذموم، لا، يبقى مأمور به أيضا. والحقيقة أن المكروه ليس مأمورا به، بل من أجل هذا أخر المؤلف وصاحب الأصل اللي هو ابن قدامة في الروضة، أخر المكروه والمحرم عن الأقسام الثلاثة الأول. المؤلف بدأ بإيه؟ بالواجب، ثم المندوب، ثم المباح، وهذه الثلاثة قد يؤمر به. الواجب مأمور به بلا إشكال، المكروه مأمور به أيضا، المندوب مأمور به أيضا خلافا للظاهرين، والمباح قد يؤمر به أحيانا، يعني كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، مش ده أمر؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، احلقه كله، هذا أمر. فالمباح قد يؤمر به لكن أمرا بعد نهي على ما تقدم، لكن المكروه يمكن أن يؤمر به؟ المكروه لا يؤمر به، المكروه منهي عنه، والنهي ضد الأمر، فلا يمكن أن يكون المكروه منهيا عنه ومأمورا به، بل لما قدم المؤلف الثلاثة إنما قدمها من أجل أن جميعها يرد عليها الأمر، وأما المكروه والمحرم فلا يجري عليهما أمر، بل يجمعهما أن كلا منهما منهيا عنه، ويجمعهما أيضا أن كلا منهما قد يطلق عليه اسم المكروه، ولعله من أجل هذا قدم المكروه على المحرم. الأغلظ المحرم، لكن ما بدأ به، إنما بدأ بالمكروه. لما؟ لأن المكروه قد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، وقد يطلق على المحرم. إذن المكروه أعم ولا المحرم؟ المكروه أعم، فبدأ بالأعم ثم انتقل بعده إلى الأخص. قال رحمه الله: والمكروه غير مأمور به. لما؟ قال: لأنه استدعاء وطلب. ده اللي هو إيه؟ الأمر. لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب. فرغ من المكروه الذي هو الأعم فانتقل إلى المحرم الذي هو الأخص، فقال: بعض المتكلمين يقول ما دام أنه فاعله غير آثم، إذن في جملة ما أمر فأمر في جملة ما أمر به. قال رحمه الله تعالى: خامسا الحرام. خامسا الحرام، طب لما قالش المحرم؟ يعني واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. على كل هذا يعني يمكن أن ينظر فيه، فلماذا لم يقل المؤلف رحمه الله المحرم؟ وإلا إن تكلمنا من جهة الحكم عند الأصوليين فهو التحريم، اللي هو الخطاب نفسه، الذي هو الخطاب نفسه. أما أثر الخطاب أو صفة الخطاب فنقول محرم. ويمكن أن يقال حرام، هذا الفعل حرام أو هذا الفعل محرم، يمكن أن يكون هذا. على كل ما هو المحرم أو ما هو الحرام في اللغة؟ قال رحمه الله تعالى: هو في اللغة مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا ينتهك. في اللغة مأخوذ من الحرمة، والحرمة ما لا ينتهك. ما لا ينتهك، ومن ثم أطلق على المرأة اسم الحرمة. قال: ومن أجل هذا بعضهم يقول: بيت لا حرمة فيه لا حرمة له، يعني تجوزا، يعني البيت إنما تثبت حرمته إن كانت فيه الحرمة للمرأة، لكن بيت ليس فيه حرمة فليس له كبير حرمة، هذا المعنى يعني. فالحرمة ما لا ينتهك، ومن هذا المعنى تحريم مكة والمدينة. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ما معنى حرمها؟ قال: لا يعضد شوكها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، إلى آخر. فمعنى الحرمة إذن التي ثبتت لمكة أنها لا تنتهك، لا يريدها جبار إلا قصمه الله، ولا يحل فيها رفع سلاح، وإنها ما حلت لأحد من العالمين أبدا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. ومن ثم قلنا في الفقه لما تعرضنا لهذه المسألة، ذكرنا أن مكة فتحت عنوة في قول الجماهير خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي يراها فتحت صلحا، والجماهير استدلوا بهذا الحديث. فإن قيل لكم فقولوا إنها ما حلت لأحد إلا لنبينا ساعة من نهار. المهم، الحرمة ما لا ينتهك، وإذا قلنا المحرم فالمحرم هو الممنوع، يعني إذا قلنا الحرام فالحرام من الحرمة وهو ما لا ينتهك، وإذا قلنا المحرم فالمحرم في اللغة هو الممنوع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا يعني منعنا، فكانت تعرض عليه المراضع فلا يقبل ثديا حتى رد إلى أمه، فرد دناك إلى أمك. ومنه قوله تعالى: وحرام عليهم. ومنه قوله تبارك وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. أربعين سنة يتيهون في الأرض، محرمة عليهم يعني ممنوعة، لا يستطيعون دخولها هذه المدة. فالحرام إذن من الحرمة وهو ما لا ينتهك، وأما المحرم فهو الممنوع، فهو الممنوع. وأما تعريفه في الاصطلاح، قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح ما توعد بالعقاب على فعله، وقيل ما يذم فاعله شرعا فهو ضد الواجب. أبدأ بختام كلامه قال: فهو ضد الواجب. هذا الأصل، المكروه ضد المندوب والمحرم ضد الواجب. فالواجب ذكر هناك تعريفين، وكذلك ذكر هنا تعريفين. الأول قال: ما توعد بالعقاب على فعله، ما توعد بالعقاب على فعله، كما أن هناك قال في الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه. هناك في الواجب: من ترك متوعد بعقاب، وهنا: من فعل متوعد بعقاب. لكن يرد هذا التعريف لأنه بأنه يرد عليه أن من المحرمات ما لم يتهدد فيه الفاعل، إنما ورد النهي المجرد. يعني مثلا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية. فهذا توعد بالعقاب على الفعل. من جر ثوبه خيلاء أو ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فهذا متوعد بالعقاب على الترك. نعم فعلا، هذا متوعد بالعقاب. لكن بعض المحرمات ما جاء فيها تهديد بعقوبة معينة، مثل الخلوة بالأجنبية مثلا. الخلوة بالأجنبية محرمة، سفر الأجنبية بلا محرم محرم. طب ما هي العقوبة؟ ما هي العقوبة؟ أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ده مش للتحريم، للتحريم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المال أكله حرام. طيب العقوبة إيه؟ ليس كل المحرمات توعد الشارع بالعقوبة على تركها، بل من الحرام ما ثبت تحريمه بالوعيد على الفعل، ومن الحرام ما ثبت بالنهي عن الفعل من غير ذكر للإيه؟ للعقوبة. وهذه المسألة حتى لا أطيل فيها، الكلام فيها كالكلام في الذي قلناه في الواجب سواء بسواء. إن قلنا بأن الواجب يرد على تعريفه بأنه ما توعد الشرع فاعله تاركه بالعقوبة، قلنا هناك ليس كل واجب ذكرت العقوبة على تركه، بل من الواجبات ما ثبت بالأمر الخالي عن ذكر العقوبة، ومنه ما ثبت بذكر العقوبة، ومنه ما ثبت بذكر الوجوب أو الكتب أو الحق لصيغ الوجوب. كذلك الحرام، من المحرمات ما نقول حرام من أجل أنه منهي عنه ولا نعرف له عقوبة، ومن الحرام ما نقول حرام لما؟ لأنه فيه عقوبة. ومن الحرام ما ثبت بلفظ حرمت، حرمت عليكم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لكن العقوبة إيه؟ ما هي العقوبة؟ ما ندري. لكن عندنا محرمات ذكرت فيها عقوبة: من ظلم قيل شبر من الأرض طوق يوم القيامة إلى سبع أراضي، هذا حرام ذكرت فيه العقوبة. عدم الاستتار أو عدم الاستنزاه من البول، النميمة ذكرت فيها الإيه؟ العقوبة. طب والغيبة ذكرت فيها العقوبة؟ في الغيبة ممكن يذكر فيها: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، يمكن أن نقول هذه عقوبة. النميمة، في النميمة نعم فيها العقوبة، نكون في الغيبة. النمام لا يدخل الجنة ختان. العقوبة أين العقوبة؟ ده تحريم بالتشبيه بما يستقبح، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. تشبيه الفعل بالمستقبح دلالة على دلالة التحريم. لكن أيا ما يكون الشاهد لي من هذا، وأنا لم أتتبع أدلة الغيبة، لكن أنا أذكر هذا بما يحضرني الآن. يمكن، نعم يمكن دخوله هنا كذلك أيضا، وشتم هذا وإن كان يمكن أن يقلل التفريق بين الغيبة والشتم. الشتم اللي هو الانتقاص، اللي هو الثلب، اللي هو البهتان، فقد بهت. لكن الغيبة معنى أخص. أيا ما يكون، فليس كل محرم هناك وعيد فيه على الفعل. وعلى هذا التعريف الأول الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، ومن ثم الأولى أن يقال ما يذم فاعله شرعا. قال: وقيل ما يذم فاعله شرعا، هذا أولى. ما يذم فاعله شرعا، ما يقال ما توعد بالعقوبة، لكن يقال ما يذم فاعله شرعا. وأيضا لا يقال ما يذم ما يأثم فاعله، لأننا لو قلنا ما يأثم فاعله فإننا قطعنا بأنه عفوا ما يعاقب فاعله. ما يقال ما لا ما يعاقب فاعله، يعني بعض الفقهاء يقول هذا، يقول المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. الجزم بالعقوبة هذه أيضا يحتاج للنظر، لأن المعاقبة من شرطها انعدام الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون لدى الإنسان مانع يمنع من وقوع العقوبة عليه، كأن يكون له توحيد تام وإيمان مطلق، الإيمان المطلق، فهذا يمنع من العقوبة، لأن من حقق التوحيد المطلق أو الإيمان التام فهذا في أمان من أن تمسه النار. لكن حقق مطلق الإيمان فهذا قد وقد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قد يكون للإنسان أعمال صالحة تمحو، فمن ثم ما نجزم بالعقوبة في الآخرة. قد يعاقب وقد لا يعاقب، وهو بين عفو الله عز وجل وعدله. فإن آخذه الله بالعفو فاز، سترقها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وإلا عامله الله عز وجل بعدله. وقد يشفع فيه شافع من نبي أو ملك أو قريب صالح أو كذا. إذا ما نجزم أن فاعل المحرم معاقب، لكن نجزم أنه مذموم، مذموم شرعا هنا في الدنيا وكذلك في الآخرة. أقل ما في الأمر أنه تعرض عليه ذنوب، أما لو نوقش فمن نوقش الحساب عذب. وعلى هذا نقول الأولى في تعريف المحرم أو الحرام أنه ما يذم فاعله، ما يذم فاعله شرعا. المؤلف رحمه الله لم يذكر في الحرام تقسيما، لكن يمكن هنا أن نذكر أن الحنفية يفرقون بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم. الحنفية تفرق بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم. الجماهير ما عندهم هذا التفريق، لأن المكروه غير الحرام، المكروه عند الجماهير غير الحرام. ما ثبت النهي عنه شرعا على وجه الحتم والإلزام اسمه حرام عند الجماهير، سواء كان ثابتا ثبوتا قطعيا أو لا، وسواء كانت الدلالة قطعية أو لا. أما الحنفية فتقول ما ثبت النهي عنه نهيا جازما بدليل قطعي، الدلالة قطعية الثبوت، فهذا المحرم أو هذا الحرام. فأما إن كان ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت فمكروه، فمكروه تحريما. فهذا الاصطلاح كما ذكرنا في المكروه نذكره هنا، ويكفينا هذه الإشارة. لكن الجماهير يوافقون الحنفية في تقسيم آخر لم يذكر المؤلف وتكفينا أيضا إليه أو فيه إشارة إلى أن ننتقل لكتاب آخر، وهو أن المحرم ينقسم من حيث ذاته إلى قسمين. الواجب هناك قسمه المؤلف من حيث الذات إلى معين ومخير، وقسمه من حيث وقته إلى موسع ومضيق، وزدنا عليه من حيث الفاعل أو المطالب به إلى عين وكفاية. هنا ما قسم رحمه الله المحرم تبعا للأصل أيضا، لكن المحرم يقسم في كتب الأصول إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. يعني إذن هذا التقسيم يكون بحسب العلة الباعثة على التحريم، فإما أن يكون المحرم محرما لذاته، وإما أن يكون محرما لأنه سبيل إلى غيره، وهذا ما يعرف بالتحريم لليه؟ لغيره. فالمحرم لذاته هو ما قصد الشارع تحريمه تحريما ذاتيا لما فيه من ضرر ذاتي، ما قصد الشارع تحريمه تحريما ذاتيا لما فيه من ضرر ذاتي. أكل الميتة حرام ولا حلال؟ عشان تحريم ذاتي لما فيها من لذاتها ولا لغيرها؟ يعني لذاتها، لذاتها. بيع الميتة، بيع الميتة، والله الأنظار يمكن أن نقول لذات، ويمكن أن يقول آخر لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل لأن الميتة ليس لها عوض، يمكن أن يقال بهذا. لكن الأصل أن هناك من المحرمات ما هو محرم لذاته: الزنا، القتل، الشرك قبل هذا كله، هذا محرم لذاته، قصد الشارع تحريمه تحريما ذاتيا لما فيه من الضرر الذاتي. طب والمحرم لغيره؟ يبقى ما قصد الشارع النهي عنه لئلا يفضي إلى غيره، ما قصد الشارع النهي عنه، أو إن شئت قلت ما قصد الشارع تحريمه لأنه يفضي إلى غيره. هو حرام في هو محرم لكن ليس لذاته، لكن لأنه يفضي إلى ما هو أغلظ أو إلى ما هو محرم لذاته. طبعا نخش في الباب ده نغض إطلاق البصر للحرام. مثلا وسائل الزنا، الزنا حرام لذاته. طيب النظر للمرأة الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. سألت رسول الله، جلال بن عبد الله، سألت رسول الله عن نظر فأمرني أن أصرف بصري. قلناه، قل وقل الموت يغضضني، هذا للذات ولا لغيره؟ الظاهر أنه لأنه يفضي إلى غيره، وقد يستدل لهذا من جمع ربنا بين هذا وهذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقدم غض البصر على حفظ الفرج، قال القرطبي وغيره، لأنهما سبب ونتيجة، لأنهما سبب ونتيجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا كما عند مسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ثم قال في آخره: والقلب والفرج يصدق ذلك أو يكذب. إذن كل هذه وسائل، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقدم تزني، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هذه الوسائل أو هذه محرمات أيضا، لكن ما حرمت لذاتها، إنما حرمت لأنها تفضي إلى غيرها، تفضي إلى الزنا، لأنها تفضي إلى الزنا. إذن المحرم إجمالا محرم لذاته ومحرم لغيره. بيع الميتة إن قلنا محرم لذاته، وأظنه كذلك. بيع المزابنة محرم لذاته، والمزابنة تقدمت معنا في البيوع في الفقه أنها بيع الزبيب بالعنب، أو إن عممت فقلت بيع الثمر الرطب بالثمر اليابس، ويكون هذا في الثمار. والمحاقلة بيع الحب الرطب بالحب اليابس، ذرة أخضر بذرة ناشف، رطب بتمر، ينهى عنه، ينهى عنه لذاته. لا، قال عليه الصلاة والسلام: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. يبقى نهى عنه من أجل الربا، الربا منهي عنه لذاته. طيب، أنا عندي شوية رطب وعايز أخذ في مقابلهم شوية تمر، إن خدت صاع بصاع، الممثلة غير موجودة، لأن التمر الرطب هذا لو يبسناه سيكون أقل من الصاع من هذا. ولو جعلنا صاعين من الرطب أو من الرطب بصاع من اليابس، لا نجزم عند الجفاف أي يساويه، أو لو سمكت من القواعد هناك في الفقه أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذا منهي عنه لإيه؟ لغيره، منهي عنه لغيره. لكن صاع بصاعين، تمر بتمر، عين الربا، أوه عين الربا، عين الربا. إنما مزابنة ومحاقلة ينهى عنها من أجل أنها تفضي إلى أكل الربا، من أجل أنها تفضي إلى أكل الإيه؟ إلى أكل الربا. إذن عندنا محرم لذاته ومحرم لغيره. طيب، هذا التقسيم ما ثمرته؟ إحنا في المباح قلنا عندنا إباحة شرعية وإباحة عقلية أو إباحة أصلية، وفرقنا بين الأمرين، أو عفوا جعلنا الثمرة الاصطلاح الناس هو غير. هنا لما إذا قلنا حرام لذاته وحرام لغيره، الثمرة ما هي؟ عندنا ثمرتان تنبني على هذا التقسيم. المحرم لذاته ما تبيحه إلا ضرورة، والمحرم لغيره تبيحه الحاجة أو المصلحة الراجحة شئت فقل. المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة. من الذي يباح له أكل الميتة؟ المضطر. إذا سدت كل الأبواب في وجهه وصار يخشى على نفسه الهلكة، ولا سبيل له إلى حفظ النفس إلا بالأكل، سيهلك أو تتلف بعض أعضائه إن لم يأكل، فعندئذ نقول يأكل. فأبيح الأكل من الميت الذي هو محرم لذاته من أجل الضرورة. طيب، المزابنة التي كنتم تتكلمون فيها تباح للمضطر، بل تباح فيما هو دون هذا، في بيع العراية. تذكرون بيع العراية؟ ها، بيع العراية هو لون من المزابنة، لكن أباحته الحاجة في خمسة أوسق فما دونها. رجل معه تمر وليس معه ما يشتري به إلا التمر، وهو يشتهي أكل الرطب شيئا فشيئا، فيجوز له أن يدفع التمر خرصا ويشتري به رطبا على رؤوس النخل، كما في حديث أبي هريرة وغيره، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة أوسق فما دونها. الشافعي يقول ما ينفعش خمسة، يبقى أقل من الخمسة، لكن المذهب عندنا خمسة تمشي وما دونها يمشي، بشروط منها الحالة، إن ما فيش معه، لو معه دراهم ودنانير قلنا لا تجوز. طب لماذا أبيح هذا مع أن برضو ذريعة الربا موجودة؟ لأنه محرم لغير إحسان، بخلاف أكل الميت. أكل الميت يعني أنا عندي خبز وجبن، لكن منذ زمن ما أكلت اللحم، وعندي دجاجة ميتة يمكن أنا أشويها وأكلها، لأني فعلا هفتان ونفسي أغير العيش والجبن، أقول لا، ليس عندي ما أشتري به اللحم مطلقا، يجوز؟ أقول لا يجوز، أكل الميتة لا يجوز أبدا إلا للمضطر، لكن المزابنة جازت للحال. الزنا ما يباح أبدا، حتى للضرورة، حتى للضرورة لا يباح. ليه؟ طب ليه ما بيجروش نفس القاعدة على الزنا؟ طب ما هي الميتة حرام لذاتها وتباح بالضرورة. لا فائدة فيه. لا هناك طبعا سموا الطرج يعني يخشى من تشكك أنثيه كما يذكرون. طبعا هو لا يدخل الزنا معنا عند القاعدة للمسألتين. المسألة الأولى أن الضرر لا يزال بالضرر، يعني لا تزيل الضرر عن نفسك بإدخال الضرر على غيرك. ومن ثم حتى في أكل الميتة أباحوا كما تقدم معكم في ختام المنار في الكلام عن في كتاب الأطعمة أنه يجوز أكل الميت من غير المسلمين. لو اضطر الإنسان ما يجد إلا حربيا قتله وأكله لا بأس، لكن المسلم ما يؤكل لا حيا ولا ميتا. مات أخوك ما يجوز لك أن تأكل منه حتى لو كنت مضطر، فبدنك ليس أولى من بدن أخيك، وموت أخيك لا يرفع عنه الحرمة. فكسر عظم المؤمن ميتا ككسر حيا، فلا تدفع الضرر عن نفسك بإدخال الضرر على غيرك. هذا واحد. والزنا فيه هذا. الآن أنت تريد أن تدفع تشقق الأنثيين عن نفسك بماذا؟ بثيوبة بكر أو بإدخال الضرر عليها واختلاط الأنساب وانتهاك الحرمة. والضرر لا يباح، والضرر لا يزال بالضرر. هذا واحد. الأمر الآخر أنه يمكن دفعه بما دون هذا، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات لكن الضرر تقدر. ولما ذكرت قبل قليل أكل الميتة للمضطر قلت شرط أن تغلق كل الأبواب، لكن من يخشى تشقق الأنثيين هل أغلقت جميع الأبواب؟ عنده زواج، عنده ملك يمين، لم يجد شيئا من هذا أباح الأصحاب له الاستمناء. لو تصورت هذه المسألة، خاف تشقق أنثيه، يعني وصل إلى حالة لا يمكنه فيها أن يحفظ البدنة إلا عياذا بالله بالإنزال، قالوا عندئذ يباح له الاستمناء، وده دون الزنا. هذا دون الإيه؟ الزنا. إذن الزنا ما يباح أبدا، حتى للمضطر ما يباح للمضطر. طب والنظر للنساء تبيحه الحاجة. أنا عايز أتجوز، إذا فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا الأمر للوجوب عند الظاهرية لو تذكره، لكن عند الجماهير قالوا هو أمر بعد نهي. الأصل قل المنى غضه. قال علي، قال النبي عليه لا تتبع النظرة النظر، فإذا فانظر إليها يبقى هذا يرفع ورجع الأمر الأصل، يبقى هذا نظر للمصلحة الراجح أو لحاجة. طب وللشهادة؟ قالوا هذه المرأة تبيع لأخينا إبراهيم كذا، اشهد أنها الآن تتنازل عن أملاكها لإبراهيم. هذه أسماء بنت إبراهيم القرشي تتنازل عن ملكها لأخينا إبراهيم الإمام. طب وما يدريني أنها هي؟ أنا أرى امرأة منتخبة توقع وتبصم، لكن أنا ما أدري أهي أو لا. من أجل أن أشهد لابد أن أكون عالما. الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي جانب حديث الترمذي وإن كان في الإسناد كلام عليه العمل، أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد وإلا فدع. لابد أن أشهد، لابد أن أراه، لابد أن أراه من أجل أن آتي يوما ما إذا استدعيت للأداء أقول نعم هذه المرأة بعينها وقعت أمامي وتنازلت عن أملكه. وإلا فقد يؤتى بامرأة أخرى تلبس هذا الزي وتوقع، وآتي أضيع حقا على امرأة مظلومة بشهادة كانت على جهال، امرأة مسكينة تريد المداواة، تريد أن تلد وليس في البلد أو ليس هناك من يداويها من النساء، وذهبت لرجل، هل يجوز للرجل أن يداوي؟ وهل يجوز أن ينظر وأن يلمس؟ تبيح هذا الحاجة، تبيح هذا الإيه؟ الحاجة. الخياط هل من الحاجة أن يلمس؟ لا، لأن الحاجة تندفع بغير اللمس. يمكن يجيب واحدة تقيس وتأخذ المقاسات، يعني الحاجة تندفع بهذا. لكن الطبيب لو كانت تندفع بالممرضة، ومن أجل هذا نقول الأصل أن المرأة لا يجوز أن تذهب لرجل ما أمكن أن تجد الأنثى. على هذا القاعدة أختصر، يبقى التفريق الأول أو الثمرة الأولى بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته ما يباح إلا بالضرورة، والمحرم لغيره يباح للحاجة والحاجة أقل. هيأتيك. حاضر. ها هيأتينا، لكن إجمالا الضرورة ما تفوت به النفس أو بعض البدن. حتى كنا ذكرنا من قبل الضروريات الخمس: النفس، الدين، العقل، المال، العرض والنسب. هذه الضروريات، الآن هذه الضروريات سميت بالضروريات من أجل هذا. هذا رجل عياذا بالله أكره على قتل غيره، يجوز أن يقتل؟ لا، الضرر لا يزال، لكن أكره على أكل الميت يجوز لو استمسك عبد الله بن حذافة، دي مسألة أخرى، لكن يباح أن يأكل إن كان مضطرا يباح. طب هزعل منك لو ما شربتش، يعني ليس الضرور، ليس إكراها، عفوا، الإكراه لو شرب. سيأتينا على كل حال هذا الكلام في حين إن شاء الله تبارك وتعالى. طب ده الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: إذا انعقد أو إذا انصب العقد على ما هو محرم لذاته كان باطلا. الثمرة الثانية: إذا انصب العقد على ما هو محرم لذاته كان باطلا. على ما هو محرم لذاته كان باطلا، وإذا انصب العقد على محرم لغيره فلا يبطل. لو باع المسلم على بيع أخيه، حكم العقد ليه؟ مش محرم لذاته، التحريم من أجل ما يجري بين الناس من البغضاء وكذا. تلقي الركبان محرم والشراء منهم حرام، لكن الشراء صحيح، الشراء صحيح. شراء الميتة محرم والعقد باطل، ولا يستباح المال به. طب انا عليا فلوس، انا كنت شاري فرخ عشان اصطاد بقى رميط. قل حقيقه ذمتك بريئه شرعا، لان الميت لا يسلب في مقابلها عوض. طيب نرجع لكلام المؤلف رحمه الله ورحمه الله وسعه. بعد هذا ذكر رحمه الله عليه مساله كبيره في هذا الباب، لكن قدم لها بمقدمه تبعا لاصل ايضا. هل يمكن ان يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه من نفس الجهة؟ وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد منهيا عنه بوصف أو بإضافة ومأمورا به بوصف أو بإضافة أخرى، ولا لا؟ قال رحمة الله عليه، قال رحمه الله تعالى: والفعل الواحد من نوع السجود مثلا يجوز أن يكون واجبا وحراما، فالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام. والفعل الواحد من نوع، طبعا هو التحريم على الذوات ولا على الأفعال؟ تقدم معنا أن الأحكام لا تتعلق بالذوات، الأحكام إنما تتعلق بالأفعال. ومن ثم كنا نقول في تعريف الحكم أصلا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ما نتكلم عن الذوات. حكم القلم ملوش حكم، الحكم لا يتعلق بالقلم، إنما يتعلق بفعلي. حكم إمساك القلم، حكم بيع القلم، حكم تكسير القلم، حكم غصب القلم، سرقة الأفعال هي التي تتعلق على ذلك الأحكام. طيب فعل المكلف الذي يوصف بالحرام أو بالنهي أو بالأمر، فعل المكلف هذا يمكن أن يكون واحدا بالنوع ويمكن أن يكون واحدا بالعين. فكرة العين والنوع أظنها ليست غريبة عليكم في الفقه، تقدم هذا، تكلمنا عن العين والنوع. النوع يمكن أن يعني أعبر عنه بلفظ أيسر الآن كالجنس. السجود ده عين ولا نوع؟ لا، نوع. في سجود شكر يا شيخ مولانا، وفي سجود تلاوة، في سجود لله، وفي سجود غيره، فده واحد. السجود شيء واحد، لكن ايه؟ لكنه نوع. وعندنا هنا السيد شعبان هذا واحد أيضا، لكن واحد بالإيه؟ عندنا منه كم واحد؟ هو واحد معين. لكن السجود الإنسان الذكر الرجل ده نوع، لكن إبراهيم ده معين مش كده؟ القلم نوع، هذا القلم عين. طيب بعد هذا المؤلف يقول بقى والفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلا يجوز أن يكون واجبا وحرام باعتبار إيه؟ الإضافة والنسبة. فنقول السجود لله في الصلاة واجب، بمعنى أنه فرض لأن الجمهور لا يفرق. وأما السجود لغير الله فحرام، اللي هو الشرك. وقد جمع الله بين الحكمين في آية، قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فنهى عن السجود في أول الآية باعتبار وإضافة، وأمر به في آخر الآية باعتبار وإضافة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، والنهي هنا للتحريم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فأمر بالسجود. فالسجود شيء واحد يوصف أنه حرام ويوصف أنه واجب، وهو شيء واحد، لكن شيء واحد بالإيه؟ بالنوع. شيء واحد بالإيه؟ بالنوع. البيع نوع، يمكن أن أقول حرام وحلال، وهو شيء إيه؟ وهو شيء واحد. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. هو الربا مش نوع من أنواع البيوع؟ نعم، في اصطلاح المتأخرين أخرجوه، يعني لما عرفنا البيع قلنا مبادلة الملل بملل، تعريف ابن خدام الذي عرفناه أولا، لكن لما استقر بنا الحل في المنر لم نعرف بهذا، إنما اخترنا تعريف المرداوي في الإنصاف، أنه بدلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. استثنوا الربا وما أدخلوه في البيوع، لكن من جهة الأصل الربا لون من ألوان البيع، لأنه أصلا كنا نقول البيع مطلق الإيه؟ المبادلة. هات لي عم الشيخ ألف شهرين بس هرجعهم لك 1200، هذا مال وذاك مال، والذي حصل مبادلة مع الأجر. كما أقول أعطني 1000 دولار وأعطيك 1000 ريال الآن يدا بيد، هذا ألم بيع 1000 دولار وسأردها إليك 10000 جنيه الآن يدا بيد، اسمه بيع، هنسميه صرف، لكن هو من جملة ألوان الإيه؟ طب هات 1000 دولار وأردها 10000 بعد ساعة، ربا، ربا النسيئة مش كده؟ فالربا لون في الأصل من ألوان البيوع، وجمع في آية واحدة بين هذا وهذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله عز وجل وذروا البيع، بعد استماع نداء الجمعة وذروا البيع، وفي آخر الآية وابتغوا من فضل الله الذي هو البيع أيضا. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، كذا كان يقرأها ابن مسعود أظن، إن لم أكن وهما في النسبة، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في من أراد الحج والبيع والتجارة، فأنزل الله هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. فابتغاء الفضل اللي هو الإيه؟ البيع. أول الآية وذروا البيع، آخر الآية ما معناه؟ وابتاعوا وبيعوا إن شئتم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال الله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، إشارة إلى المعنى الذي أشرنا أن وابتغوا من فضل هنا معناه الإيه؟ معناه البيع. إذن البيع أمر به ونهي عنه في آية. طب يعني الشيء الواحد يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه؟ حنانيك، الشيء الواحد إن كان نوعا فيمكن أن يكون مأمورا به باعتبار أو بوصف، منهيا عنه باعتبار أو بوصف. أكل الميتة حلال وحرام، أو استغفر الله يمكن أن نقول واجب في حق هذا الرجل لأنه مضطر، حرام على هذا الرجل لأنه غير مضطر. في مشكلة في الكلام ده؟ هذا ليس فيه إشكال وليس فيه اختلاف على كل حال، إلا مع المعتزلة أيضا الذين يقولون لا يمكن. طبعا المعتزلة أصل الباب عندهم العقل والتحسين والتقبيح العقلي. فيقول أبدا لا يمكن أن الشيء الواحد يكون مأمور به يعني يكون الشيء الواحد ومأمورا به منهيا عنه. الجماهير من الأصول يقولون لا، يختلف الأمر بين عين ونوع. الفعل الواحد من جهة النوع يؤمر به وينهى عنه، لكن باعتبار ووصف غير الاعتبار والوصف الأول. يعني هل هناك سجود لله حرام وسجود لله حلال؟ السجود لله واجب، خلاص. اللهم إلا أن يقول قائل السجود بعد العصر حرام لأن ده وقت نهي، والسجود في غير وقت النهي مشروع مثلا، يبقى مأمور به وجوبا أو ندبا، وفي أوقات النهي حرام، بس برضو ده وصف وده وصف، ده اعتبار وده اعتبار. لكن السجود لذاته كله لله مشروع، وكله لغير الله حلو. طيب ده اللي بسميه الفعل الواحد باعتبار النوع. طب باعتبار العين، قال المؤلف قال رحمه الله تعالى والفعل الواحد بالعين أي بالشخص لا يمكن أن يكون واجبا وحراما من جهة واحدة، كما لو قيل صل هذه الظهر لا تصل هذه الظهر. طيب والفعل الواحد بالعين بقى، قلنا العين لا تشمل إلا شيئا واحدة. السجود كنا جنس، الرجل الذكر جنس، السيد شعبان واحد، هذا معين. صلي هذه الظهر كما يقول المؤلف هنا، شفت صلي ما قال الظهر، لأن الظهر تشمل ظهر اليوم والأمس والغد وبعد الغد، إنما صلي هذه، هذا اسمه إيه؟ التعيين، تعيين بالإشارة، التعيين بالإشارة. طيب هذا فعل واحد، هل هذا الفعل الواحد يمكن أن يوصف بالوجوب وبالحرمة من جهة واحدة؟ انتبه لكلام المؤلف، يقول والفعل الواحد بالعين أي بالشخص، طبعا قوله بالشخص يعني إيه؟ لأنه يقصد الفاعل، يعني لا يمكن أن يكون واجبا وحراما من جهة، حط تحت دي خط، من جهة واحدة. يمكن أن يكون أيضا من جهات مختلفة، كما قلنا السجود بعد العصر والسجود بعد المغرب، السجود في أوقات النهي والسجود في غير أوقات النهي، هذه لها حكم وهذه لها حكم. تأخير الصلاة إلى وقت الكراهة لها حكم، وفعل الصلاة في أول الوقت هي صلاة واحدة، لكن هذا من جهة وهذا من إيه؟ من جهة. يقول والفعل الواحد بالعين أي بالشخص لا يمكن أن يكون واجبا وحراما من جهة واحدة. مش ممكن أن يقال لك صل الظهر لا تصل الظهر، اسجد لا تسجد، اسجد الآن لا تسجد، كل هذه الثمرة لا تأكل هذه الثمرة، هذا لا يعقل عقلا ولا يوجد شرعا. يبقى لو قالت المعتزلة الشيء الواحد لا يمكن أن يوصف بوجوب وحرمة، لا يمكن أن يؤمر بالشيء الواحد وينهى عنه، هكذا يقولون بالإطلاق، نقول نحن لا ننكر قولكم هذا مطلقا ولا نثبته مطلقا، نحن لكن نفصل. إن كان الفعل الواحد نوعا فالنوع يرد عليه أمر ونهي، أمر باعتبار ونهي باعتبار، وإن كان بالعين ومن جهة واحدة فلا يمكن فعلا أن يرد عليه أمر، هذا يستحيل أن تكون مأمورا بفعل ومنهيا عنه من نفس الجهة. صم هذا اليوم لا تصوم، ما يوجد هذا ولا يوجد ولا يتصور وجوده عقلا. لكن هل يكون الشيء الواحد بالعين مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة، مش عن نوع، انه خلاص ابناه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، البيع وذروا البيع وابتغوا من فضل الله، مش كذا؟ هذا بالنوع. لكن الفعل الواحد بالعين هل يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة؟ هذا قسم ثالث. القسم الأول والثاني لم يختلف الأصوليون في الجملة فيهما، أنا أقول في الجملة عشان نطلع المعتزلة برا الموضوع، لكن وقع الخلاف بين الأئمة في القسم الثالث، والخلاف روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يكون الشيء الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه ولا لا يمكن؟ إن قلت يمكن فتقول هذا الرجل مثاب لامتثال الأمر، معاقب لفعل النهي، فعله صحيح مع الحرمة. لكن لو قلت لا تجتمعان تقول فاسد، كيف يكون مثاب وآثم؟ ما دام آثم يبقى لا ثواب له. على كل سنقرأها مع المؤلف في القسم الثالث. يقول رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كان من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا يستحيل قوله واجبا من جهة وحراما يعني من جهة أخرى، وقيل يستحيل. طبعا المؤلف أظهر اختياره هنا، واختياره هنا واختيار أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، لكن أشار إلى القولين أو ذكر القولين. هل يمكن في الشيء الواحد أن يكون حراما وواجبا؟ من جهة هو واجب ومن جهة هو حرام. ضرب المثال رحمه الله رحمة واسعة بفعل الصلاة في الدار المغصوبة، وفي الحقيقة يمكن أن تضرب عددا من الأمثلة لهذا، لكن أشهر الأمثلة بين الحنابلة وبين الجماهير وهذا. الآن صلاة الظهر حكمها، صلاة الظهر هذه في حق فلان هذا واجبة، طب فعله لها في هذه البقعة التي غصبها حرام، لأن الأرض المغصوبة الواجب على الغاصب أن يخرج منها، فهو الآن فيها قائما راكعا ساجدا، فعله من قيام وركوع وسجود واجب لأنه مأمور به، ثم هو حرام لأنه منهي عنه. النهي عن الغصب كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، ما المحرم عليك من أرضي؟ الأرض كلها. يحرم عليك أن تدخل أرض بلا إذن، وأن تقف في أرض، وأن تركع على أرض، وأن تسجد في أرض إلا بإذن، وأنت دخلت ظلما فأخذت مني الأرض فقمت وركعت وسجدت عليها، ففعلك من جهة النهي عن الغصب حرام وأنت منهي عن هذا. ومن جهة الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، صل قائما فإن لم تستطع فمأمور بالقيام، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع ثم اسجد، فأنت مأمور بالركوع بالقيام والركوع والسجود من جهة، منهيا عنها من جهة أخرى. طيب هل هذا يتصور ولا لا يتصور؟ المؤلف ذكر قولين. قال الأول: فلا يستحيل كونه واجبا من جهة وحراما يعني من جهة أخرى، ده مش مستحيل، ممكن نقول واجب وحرام في آن واحد. وتخريجا على هذا: الصلاة في الأرض المغصوبة لا، على هذا القول صحيح، لأنه مش مستحيل، فالنهي من جهة والأمر من جهة، فنقول هذا الرجل صلاته، وهذا قول الجماهير. ليه؟ قالوا لأن النهي من جهة والأمر من جهة، لم يأتي النص لا تصلوا في الأرض المغصوبة، إنما النهي عن الغصب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. ويضربون لهذا مثالا عقليا، يقولون: أرأيت لو أن رجلا قال لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذا البيت، فأمر ونهى، أو اجعلني أقرب أكثر من هذا، قال له: إن خط هذا الثوب، إن خط هذا الثوب في غير هذا البيت، لا، إن خط هذا الثوب أعتقتك، وإن دخلت هذا البيت عاقبتك. فدخل الرجل إلى البيت الذي نهي عنه وخاط فيه الثوب، أمر بخياطة الثوب فخاطه، ونهي عن دخول البيت فدخله، ما يستحق من سيده؟ هو يستحق العتق، لأنه لم يقل له لا تخطه في هذا البيت، إنما قال: خط ما تخطه عتقتك، وقد فعل، لكن فعل في غير المحل، لأنه قال له ما تخشش ودخل، فنقول هو يستحق العتق، لأنه فعل الذي طلب وعلق عليه الإثم، ويستحق أيضا المعاقبة لأنه فعل النهي. لكن ما يمنع من الإثم لأنه فعل النهي، لأن هذا جهة وهذا جهة، أو هذه جهة وهذه جهة. فهذا الرجل نهي عن الغصب وأمر بالصلاة، فكونه فعل الصلاة يكون مثابا عليه، وكونه غصب معاقب عليه. ومن ثم الجماهير تلحق هذا بالأمثلة الأخرى، الصلاة في ثوب الحرير، صلى في ثوب الحرير، ها أليس الحرير أيضا منهيا عنه؟ بلى منهيا، بلى هو منهي عنه. من صلى في ثوب الحرير الصلاة صحيح وهو آثم، وإن كان عندنا وجه أيضا غير كذا في المذهب، لكن المشهور الصلاة صحيح وهو آثم. من توضأ بالماء المغصوب، المذهب كالمسألة كالصلاة في البيت المغصوب سواء في الأرض المغصوب، الوضوء باطل. الجل اللي اتخذناه في الفقه لما؟ لأنه يستحيل أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في آن واحد. يستحيل أن يقال لشخص أنت مثاب ويقال له في نفس الآن بنفس الفعل أنت معاق، فصلى فعاد صنقول له أنت ثواب، لك ثواب وعليك عقاب، مش ممكن. فمن قال يستحيل وهو المشهور عندنا في المذهب يقولون لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يصح الوضوء ولا الغسل بالماء المغصوب ولا التيمم إلى آخره. وهناك قول ثالث لكن المؤلف لم يشر إليه، وهو قول على كل حال بعيد لكن ذكره في الأصل، أنه لا ثواب على هذا الفعل لكنه يبرئ الذمة. يعني من صلى في الأرض المغصوبة ما نأمره بالإعادة، لكن هل له ثواب؟ ليس له ثواب من صلاة. إذن الأقوال ثلاثة. الأول الذي اختاره المؤلف ودرج عليه وقول الجماهير أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة يثاب عليها من جهة فعل الصلاة، ويأثم الغاصب من جهة الغصب. فالإثم من جهة الغصب لا من جهة الصلاة. الرجل ما نقول أنت آثم لأنك صليت، أنت آثم لأنك غصبت، ومثاب لأنك صليت. القول الثاني نقول هو آثم ولا ثواب له، ومطالب بإعادة الصلاة، فصلاته باطلة، لأنه يستحيل أن يكون الفعل الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه ولو كان من جهات. والقول الثالث يقول هذا الرجل لا ثواب له لكن لا يؤمر بإعادة، فإنه قول توسط الإيه؟ القولين. والمستدل لهذا كما في الأصل كما في الروضة يقولون لأنه أجمع العلماء على أن التائب من الغصب لا يؤمر بقضاء الصلوات التي غصبها. يعني العلماء تاب عندهم كثير من الناس في أزمان وأعصار مختلفة عن الغصب، فما أمروهم أن يعيدوا الصلوات التي كانوا يصلونها في الأرض المغصوبة. طبعا ابن قدامة رحمه الله ناقش هذا، أن الإجماع نفسه يحتاج إلى تحرير، ودعوة الإجماع سهلة، دعوة الإجماع سهلة، لكن من نقل هذا الإجماع؟ فالحاصل من الأقوال في المسألة في الحقيقة قولان ذكرهما المؤلف رحمة الله تعالى عليه. الأول أنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي من جهتين، وهذا الأشبه كما اختاره رحمه الله رحمة واسعة. ومن ثم ذكر هذه المسألة مفصلة أكثر من هذا فقال، قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة بناء على هذا الخلاف. فمن قال لا يستحيل قضى بصحة الصلاة لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب منه حديثا ممنوع من الأمر. وأما من قال لا يستحيل فإنه قضى بعدم صحة الصلاة لتناقض كون الفعل الواحد حراما واجبا. تمام كده؟ يبقى هذه الثمرة مبنية على الخلاف الإيه؟ المتقدم. صلاة الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ولا باطلة؟ من قال يستحيل قال بطلة، ومن قال لا يستحيل قال صحيحة مع الإثم، مع الإثم الحاصل بسبب الإيه؟ بسبب الغصب. الحنابلة تشاكس الجماهير رحمة الله تعالى على الحنابلة، وكلام الحنابلة في هذا كلام له وجاه، حتى أن بعض الشافعية اختار في هذه المسألة مذهب الحنابلة. يعني مذهب الحنابلة في هذه المسألة ليس مذهبا ضعيفا في الحقيقة، ومن لو سردنا أدلة الحنابلة الأصولية في هذا الباب ترى أن لها وجاه. الصيام في يوم العيد ما حكمه؟ ليه؟ طب منهي عنه لزمنه ولا لذاته؟ الحنابلة تقول هذا، تقول الإشكال في الزمن، مش كده؟ الإشكال في الزمن. إن قلتم بصحة الصلاة في الأرض المرصوفة فقولوا بصحة الصلاة، بصحة الصيام في يوم العيد، هو يوم منهي عن صيامه، فمن صام فيه صح وثيب على الصيام وأثم المخالفة ومخالفة. والحنفية بتقول كده، وتقدم معنا هذا في الفقه. الأحناف يقولون صيام يوم النحر حرام، لكن إن صامه الإنسان عن نذر صح. إن صام ومن أجل هذا من قالوا بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ قال المؤلف، قال رحمه الله تعالى: والذين صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام. ده مهم جدا حتى لا يشكل علينا بصيام يوم العيد، لأن الآن أنتم قبل قليل رجحتم ما اختاره أبو محمد رحمه الله تعالى بأنه لا يمكن، لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، لكن الأمر من جهة والنهي من جهة، والثواب من جهة والإثم من والذم من جهة أخرى، بلاش الإثم والذم من إيه؟ من جهة، لا يستحيل. فأجاب من قالوا بالاستحالة، كيف يكون الشيء الواحد مثابا عليه ويذم عليه الرجل؟ كيف يكون هذا؟ إن قلتم بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة فقولوا إذن بصحة الصيام في يوم العيد، قولوا بصحة الصيام في يوم العيد. إن قلتم بأن البيع على بيع المسلم صحيح، والبيع بعد نداء الجمعة صحيح، فكيف يكون الإنسان مذموم أنه اشترى أو باع بعد النداء ويكون صحيحا؟ يعني كيف يكون مأمورا مأذونا أو منهيا عنه مأذونا به في آن واحد؟ ومن ثم قاعدة الأصحاب المشهورة أنه يستحيل، وعليه البيع بعد نداء الجمعة باطل مع التحريم، البيع على بيع المسلم باطل. مش خدنا الكلام ده يا اخوانا؟ أخذناه على مشهور المذهب. ليه؟ لأنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد بالعين مأمورا به مأذونا فيه، أو مأذونا منهيا مأذونا. كيف يكون إذن ونهي؟ وأنا آتي بالإذن لأن الإذن إيه؟ أوسع. خلاص؟ فالجماهير قالوا، وهي رواية عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة، لا في الحقيقة نحن نحتاج أن نؤصل أن النهي له ثلاثة أقسام، وهذا المبحث في الحقيقة الأولى به في باب النهي، وليس الكلام عن التحريم، لكن ذكره المؤلف أيضا تبعا للأصل اللي هو مين؟ ابن قدامة في الروضة، لكن هذا الكلام أصله مبحث النهي، هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا؟ مسألة كبيرة، والعلاء رحمه الله له مبحث، له كتاب صنف في هذه المسألة خصيصا. فقال رحمه الله: والذين صححوا الصلاة، نعم، قال رحمه الله تعالى: والذين صححوا الصلاة من الأرض المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يصح، كالوضوء باللبن والصلاة بلا وضوء. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، النهي ما هو إلا على الذات، النهي على الذات لا على صفة ولا على شرط ولا على شيء خارج، إنما النهي منصب على الذات. وإذا كان النهي منصبا على الذات أفاد الفساد قولا واحدا، كالنهي عن الربا. النهي عن الربا الإيه؟ عن الذات. يبقى حكم الربا خلاص ومن أجل هذا ضرب مثالا قال رحمه الله فلا يصح الوضوء باللبن. هو احنا عندنا نهي عن وضوء اللبن، لكن حتى نجري المثال الذي قال رحمه الله، عندنا قاعدة سيقررها المؤلف بعد هذا، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. أمر الله بالوضوء بالماء، قال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالوضوء لا يكون إلا بالماء، وعليه إذا توضأ الإنسان باللبن هل يصح وضوءه؟ غسل أعضاء المخصول، أعضاء المخصول، لكن غسلها بغير الماء، غسلها باللبن، فهل يصح؟ قال رحمه الله رحمة واسعة فلا يصح. والمثال الثاني أوضح، الصلاة بلا وضوء منهي عنها ولا لا؟ لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء، حديث صحيح الشواهد عليه كثيرة جدا. فمن صلى بلا وضوء هل نقول هو مثاب لأنه أتى بالركوع والسجود كذا، وآثم لأنه لم يتوضأ؟ النهي هنا للذات، فنقول الصلاة باطلة قولا واحدا. طيب تمام. الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا صفته فيصح الصلاة بالثوب الحرير والثوب المغصوب. الثاني ما لا يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته، سواء كانت الصفة كمالا أو كانت الصفة لازمة، إنما لا يرجع النهي إلى ذات المنهي، عفوا، ولا إلى صفته الواجبة، لكن على صفة خارجة عنه هي صفة كمال فقط، زي الصلاة في الثوب الحرير. عندنا نص يقول لا تصلوا في الثوب الحرير، لا، عندنا نهي عن لبس الحرير للرجال، فمن صلى في الحرير قلنا فعله للصلاة ليس منهيا عنه، لكن لباس الحرير له هو المنهي عنه، ومن ثم نقول صلاة صحيحة ولباسه للحرير حرام أو محرم. ومثلها المثال الذي نتكلم عنه، الصلاة في الدار المغصوب، ليس عندنا نص يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، ولو كان عندنا نص هكذا لقلنا الصلاة باطلة. طب الثالث قال رحمه الله تعالى الثالث ما يرجع إلى صفة النهي عنه كالصلاة في الأوقات المكروهة ففيه خلاف، قال الحنفية هو فاسد غير باطل، وقال الحنابلة هو باطل، هو مذهب الشافعي. ما يرجع إلى صفة المنهي عنه اللي هي الصفة اللازمة، زي الصلاة في أوقات النهي والصيام في يوم النحر وأيام التشريق، منهي عنه هنا وهنا، من صام يوم العيد، من صلى في أوقات الكراهة، التطوع المطلق طبعا، المراد بالصلاة ليست الصلاة أداء أو قضاء، ولا فتقدم معنا أن الصلاة أداء وقضاء تصلى كل وقت، إنما الكلام على النفل المطلق، حتى نخرج من كل خلاف، النفل المطلق عشان نطلع كمان من ذات من ذوات الأسباب مع الشافعي، النفل المطلق من تنفل نفلا مطلقا في وقت النهي. عندنا حديث يقول نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا عن الصلاة فيهن، حديث عقب بن نافع، عقب بن عامر، النهي عن الايه؟ عن الصلاة، لكن هو عن الصلاة ذاتها ولا عن وقتها؟ اللي هو صفة لازمة، لأن الصلاة لابد لها من زمن، عن صفة لازمة، هذا فيه خلاف. الحنفية تقول فاسد مش باطل، وفي فرق بين الفاسد والباطل؟ الحنفية تفرق بين الفاسد والباطل، وهذا سيأتينا أيضا إن شاء الله في الأحكام الوضعية. والجماهير ربما فرقوا بين الفاسد والباطل في مواطن مخصوصة، كما فرقوا بين الفرض والواجب في مواطن، لكن ليس باعتبار الحنفية. الحنفية تفرق بين الفاسد والباطل، الفاسد تترتب عليه بعض الآثار، والباطل لا تترتب عليه الآثار. الجمهور يقولون الفاسد والباطل سواء، ومن ثم الصلاة في وقت النهي. خلينا في المثال الأوضح، من صام، من نذر أن يصوم يوم عيد الفطر إن شاء الله، قال لله علي أن أصوم يوم الفطر القادم، النذر هذا ينعقد ولا لا ينعقد؟ الجمهور يقول نذر معصية ولا يلزم الوفاء به، أحمد يقول يكفر، والجمهور يقول معلش كفار لأن النذر غير منعقد، نذر معصية. أبو حنيفة نأخذ بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن الذين صححوا الصلاة في الدار المغصوبة وهم الجماهير، وهو قول لأحمد رحمه الله أيضا في رواية عنه، قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، وإن كان بعض العلماء في الحقيقة زاد قسما رابعا، لكن المهم أنهم ما سووا بين المنهيات، بل قالوا ننظر إن كان النهي، إن كان المنهي عنه منهيا عنه لذاته كالشرك والصلاة بلا وضوء فعندئذ يكون هذا للبطلان، وإن كان المنهي عنه لا يرجع النهي فيه إلى ذاته ولا إلى صفته، إنما يرجع إلى شيء خارج عنه كالصلاة في ثوب حرير ونحوه، وهو كالصلاة في الأرض المغصوبة، فعندئذ تصح. وإما أن يرجع النهي في المنهي عنه هذا إلى صفة له لازمة، فهذا فيه اختلاف بين الجماهير والحنفية، وإن كان الكل يتفقون أنه منهي عنه، لكن الحنفية تقول فاسد غير باطل، والجماهير يقولون بل هو باطل، واستمر عند الحنفية أنه تنبني عليه الأثر، فالنذر من نذر صيام يوم العيد نذره صحيح وإن كان حراما، يعني ما يقولون هو غير آثم، يقولون بل هو حرام، أو على الصلاحاتهم التي قدمناها يقولون هذا مكروه تحريما، يعني هو يذم لفعله هذا، لكن يترتب على هذا مع الذم أن النذر ينعقد، وأنه إذا لم يفعل طلب بالكفار، فإن فعل ففعله صحيح. أما الجماهير فيقولون نذره لا ينعقد، نذره حرام، وفي الحديث لا نذر في معصية الله، وإذا نذر في المعصية فنذره غير صحيح. هل تلزم كفارة أو لا؟ الشافعي ومالك يقولان لا كفارة عليه، لأنه لا ينعقد، لأنه لا ينعقد. الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، أمره النبي أن يقعد وأن يستظل، وما أمره بكفار. المرأة التي نذرت أن تمشي، أمرها النبي أن تركب، وما أمر بكفار فيما علمنا. لكن أحمد يقول عموم حديث كفارة النذر كفارة يمين ينزل أو يتنزل على هذا. هذه مسألة على كل حال قدمناها في الفقه هناك في كتاب الأيمان والنذور من شرح منال السبيل بشيء من البسط، وذكرنا خلاف الحنابلة مع الجماهير في هذه المسألة، وملنا إلى قول جماهير العلماء من أن النذر المحرم لا ينعقد، وإذا كان لا ينعقد فلا تترتب عليه كفارة، وإنما كفارة النذر الشرعي المنعقد كفارة يمين. واصل كذا الكلام. إذن النهي لا يقال فيه بإطلاق بأنه يقتضي الفساد، لا يقتضي النهي مطلقا فساد المنهي عنه، بل ينظر إلى النهي هل هو منصب على الذات، فإن كان منصبا على الذات أفاد الفساد، إن كان منصبا على وصف لازم أفاد الفساد، إن كان منصبا على وصف غير لازم أو كما يقول بعضهم في القسم الرابع الذي زاده على وصف خارج فعندئذ يصح مع الإثم، وعليه الصلاة مع خاتم الذهب، الصلاة في ثوب حرير، الوضوء بماء مغصوب، الجهة منفكة، الجهة منفكة. ولو جاءنا نهي يقول لا تصلوا في ثوب الحرير، لا تصلوا في أرض مغصوبة، لكان هذا يقتضي علينا أن نقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، ببطلان الصلاة في ثوب الحرير، كما نقول سواء بسواء ببطلان الصلاة النافلة في أوقات النهي، وببطلان الصوم في أيام النهي كيوم العيد ونحوه. إذا ثبت هذا فقد بقيت لك مسألة مع المؤلف رحمه الله، هي مسألة واحدة على كلام المؤلف، لكن في الحقيقة هناك مباحث أخرى تتعلق بهذا المبحث، لكن ختم المؤلف هذا المبحث مبحث الحرام بهذه المسألة، فقال قال رحمه الله تعالى: هل الأمر بالشيء نهي عن ضد؟ قال رحمه الله: لا خلاف في أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضد من حيث الصيغة، فلفظ قم غير لفظ لا تقعد. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هكذا وضع العنوان رحمه الله رحمة واسعة على هيئة السؤال. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا قلت لك قم، هل هذا وقول لا تجلس سواء؟ قول قم هو قول لا تقعد؟ قول صلي هو قول لا تأكل ولا تشرب ولا تلتفت ولا تنظر ولا تمس الذكر ولا تسرق؟ كل هذا ضد النهي، ضد الأمر. فقال رحمه الله: أما من حيث الصيغة فقولك قم لا فقولك قم ليس كقولك لا تقعد. يعني الأمر بالشيء ليس نهيا من جهة الصيغة، وإن قال المؤلف رحمه الله بأنه لا خلاف في هذا، لكن في الحقيقة لعله يقصد لا خلاف بين أئمتنا، وإلا فالمعتزلة عندهم طائفة، وذكر الشنقيطي رحمه الله الأمين في المذكرة أدلة لهم وأجاب عنها، يقولون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده من جهة الصيغة. فقوله لا خلاف أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عنه من جهة الصيغة، هذا ليس فيه اختلاف، هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، إلا أن يكون لا خلاف بين الأئمة المعتبرين الأهل السنة، عشان يمشي الايه كلام المؤلف رحمه الله ونعتذر عنه. يبقى الأمر من حيث تركيب الصيغة عند العرب غير النهي. الأمر صيغته افعل، والنهي صيغته لا تفعل. الأمر استدعاء الفعل بالقول على المشهور على جهة الاستدعاء، والنهي استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء. قم لا تقم، لا تقعد، اضحك لا تضحك، هذه صيغة وهذه صيغة، فالتركيب هنا غير هذا. ومن ثم إجمالا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، الصيغة مختلفة تماما، صيغة الأمر غير صيغة إن، وإن جمعهما قسم من أقسام الكلام في اللغة وهو الإنشاء. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ما يوصف بالصدق والكذب هذا خبر، وما لا يصدق عليه تصديق أو تكذيب لذاته لا يسمى خبرا لكن يسمى إنشاء. يعني هذا الكوب فارغ، يمكن أن تقول هذا كلامك كذب، ويمكن أخي يقول كلامك صادق، فما دام يوصف بالصدق والكذب اسمه خبر. لكن لو قلت هل رأيتم هذا الكوب؟ استفهام. هذا الاستفهام يوصف بالصدق والكذب؟ لا، فاسمه ايه؟ اسمه إنشاء. انظر إلى ما في يدي، ده أمر، يمكن تقول كذاب صادق؟ لا، لا تنظر إلى ما في يدي ولا تمدن عينيك، هذا نهي يوصف بالصدق والكذب؟ لا. إذن الإنشاء ما لا يوصف، وأتينا على كل في مبحث مستقل، لا يوصف ما لا يوصف بصدق ولا كذب، وأما الخبر فما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. حلو كده الكلام؟ لكن مع هذا الأمر صيغته غير صيغة إنه، فصيغة افعل ليست كلا تفعل، أو ليست هي عين لا تفعل، صيغة افعل ليست هي عين لا تفعل، لا تنبني على هذا ثمر في الجزء الأول، هذا كلام واضح أصلا. لكن من جهة المعنى، من جهة المقتضى، صيغة افعل هل تستلزم لا تفعل؟ هل إذا أمرتك بشيء نهيتك عن أضداده ولا لا؟ قم فقعت، هل يكون بذلك مخالفا للأمر ولا لا؟ هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده أو عن ضد كما يقول المؤلف، قال على كل. أما من جهة الصيغة الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، لكن من جهة المعنى، من جهة المقتضى، من جهة ما يستلزمه لفظ الأمر، هل يستلزم النهي ولا لا؟ قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في إفادة الأمر بالشيء النهي عن الضد من حيث المعنى. نعم، وقد اختلفوا في إفادة الأمر بالشيء النهي عن الضد من حيث المعنى، مش من حيث الايه التركيب، مش من حيث الصيغة. يعني من حيث الصيغة لم يختلفوا ان افعل غير لا ان افعل غير لا تفعل، لكن من جهة المعنى وقع بينهم اختلاف على قولين. الاول قال رحمه الله تعالى: فقال المعتزلة. والحقيقة هم مش المعتزلة بس، بل المعتزلة وهو قول ايضا عند الشافعية، يعني يختاروا الغزالي رحمه الله تعالى وجماعة، غزالي في المستصفى وجماعة، قالوا بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من جهة الصيغة ولا من جهة المعنى. قال المؤلف: ليه؟ قال رحمه الله: فقال المعتزلة: الأمر بالشيء لا يفيد النهي عن الضد لا بطريق المطابقة، لا بطريق المطابقة. المطابقة يقصد بها الصيغة، لأن المطابقة أن الشيء، أن الأمر هو عين النهي. دلالة المطابقة معناها انتفاء الاختلاف من كل وجه. أقول هذا الشيء يطابق هذا الشيء، يعني يشابهه من كل، فافعل هو لا تفعل، فيقولون لا، الأمر بالشيء لا يفيد النهي لا بطريق المطابقة، ده اللي احنا قلنا ما فيش فيه اختلاف، ولا ولا التضمن، ولا التضمن، ولا ولا الالتزام. العلماء يقولوا عندنا دلالات ثلاثة، وده هيأتينا الكلام فيه على كل: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه، دلالة الشيء على جميع أجزائه. دلالة التضمن دلالة الشيء على بعض، اجعلني اجعلها بالمعنى، نحن نتكلم عن الدلالة أصلا. يبقى المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج عن معناه لازم له. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم له. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج عن معناه، مش عن جزء منه ولا عن كله، لكن لازم له. يعني مثلا لفظ الصلاة إذا أطلقناه وقلنا لفظ الصلاة يدل بالمطابقة على قيام وركوع وقراءة وسجود، كل الصلاة لفظ الصلاة دل على كل هذا بدلالة المطابقة، كل المعنى. ولفظ الصلاة يطلق على السجود فقط، ومن ثم جماهير العلماء بيقولوا وقت النهي ينهى فيه عن سجود التلاوة وسجود الشكر، لأن حديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الصلاة هنا تدل بالمطابقة على فعل الصلاة كاملة، وتدل بالتضمن على بعض معناها اللي هي أجزاء الصلاة. بالتضمن نعم، هذا معنى ضمني تمام. والالتزام شيء خارج عنها لكن لازم. هل يصح التيمم في أوقات النهي؟ هو التيمم جزء من الصلاة؟ لا. ومن ثم في الفقه تدرسون ان التيمم شرطه دخول الوقت، ده وقت الفريضة، وللنافلة في وقت غير النهي ايضا، لو دخل وقت النهي وتيمم برضه ما ينفعش التيمم. ليه؟ يشمله النهي، النهي عن الصلاة في الاوقات المنهية عنه بدلالة ايه؟ مثال اشهر من كده عشان نفهم بس المعنى، لان مش محل البحث الان، كلام الدلالات لم نصل اليه بعد، يأتينا مع المؤلف إن شاء الله. إذا قلت لك اسم الله الرحيم يدل على ماذا؟ الله يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة على كل المعنى، على ذات وصفة، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام يعني تدل على ذات وأوصاف فيها صفة. طيب اسم الرحم الرحيم أيضا يدل على صفة الرحمة بدلالة، لو قلت اسم الرحمن أو الرحيم يدل على صفة الرحمة على ذات الله وعلى صفة الرحمة باعتبار دلالة المطابقة، لأن احنا قلنا كل المعاني. لو قلت اسم الرحمن أو اسم الرحيم يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى بدلالة التضمن، بعض المعنى يدل على الصفة فقط بدلالة التضمن. لو قلت اسم الرحمن اسم الرحيم يتضمن كمال صفات ربنا تبارك وتعالى، جبناها منين؟ الرحمن الرحيم يتضمن صفة الحياة، لأنه لا يكون رحمانا رحيما إلا إذا كان حيا، يتضمن صفة القدرة لأنه لابد أن يكون قادرا، صفة العفو، يتضمن سائر الصفات بدلالة أخرى، لدلالة الالتزام. الشاهد لأن احنا طلعنا عن موضوعنا، المعتزلة وبعض الشافعية قالوا صفة الأمر لا تدل، صفة الأمر نعم أو لفظ الأمر لا يدل على النهي أبدا، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، يعني لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ليه؟ قال رحمه الله تعالى: بدليل أن الأمر بالشيء قد يكون زاهلا عن ضده فلا يكون ناهيا عنه. تمام. ولو فرض عدم الزهول فلا يكون طالبا ترك الضد إلا من باب الضرورة، وأنه لا يتم الواجب إلا به. هذا الذي استدلوا به في الجملة، قالوا هكذا: الآمر بالشيء أصلا قد يكون ذاهلا عن الضد. يعني أوفي شيخ أحمد، أنا لما أمرت بالقيام قد أكون ذاهلا أصلا عن نهي عن الكتاب، وقد أكون ذاهلا عن نهي عن نهي عن الجلوس. أحيانا يكون الآمر مستحضرا للأمر ولضده، وغالبا ما يكون آمرا يقصد صيغة الأمر ولم ينتبه ولم ينصرف ذهنه إلى الأضداد أصلا حتى تكون داخلة في الأمر، وشرط النهي أن يكون مقصود. هكذا قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك ضده. طبعا هؤلاء القوم هم الجماهير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الأئمة الأربعة على كل حال، يعني أبي حنيفة ومالك، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على هذا، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. إيش معنى؟ طب هو لم يذكر لهم دليلا، المؤلف لم يذكر لهم دليلا، ذكر دليل المعتزلة ولم يذكر دليل الجماهير، وهذا مما يؤخذ على المؤلف رحمة الله تعالى عليه. اللهم إلا أنه مثلا يمكن أن يعتذر عنه بأن دليل الجماهير معروف مبسوط في الكتب وهو المقرر، لكن نكر الجماهير، قال: وقال قوم، وقال في المعتزلة، قالت المعتزلة، وذكر دليل المعتزلة، فدليل المعتزلة وقدم كلام المعتزلة، هل هذا ميل من المؤلف إلى هذا القول أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا، وإلا لا نسبه إلى بعض الشافعية أيضا. لكن على كل، دليل المعتزلة أن الآمر قد يكون ذاهلا، وما دام ذاهلا فلا يمكن أن يكون آمرا ناهيا. ومن جملة ما استدلوا به أيضا ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن المندوب مأمور به ولا ينهى عن ضده. شو أنتوا بتقولوا الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ طب إذا أمرت بالمندوب هل تنهى عن الضد؟ ده أنت بتقول وتاركه غير معاقب ولا يذم تاركه. فلو كان الأمر يتضمن نهيا لكان المندوب فاعله مثاب وتاركه معاقب أو مذموم على الأقل. فالأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد، لكن جماهير العلماء قالوا بل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا الذي يعرف من لغة العرب من جهة المعنى. فلو أن سيدا قال لعبده قم فقعد لكان مستحقا للعقاب عند جميع العرب، لأن العرب تضمن معنى النهي إلى لفظ الأمر، فلفظ الأمر يتضمن معنى، يبقى احنا بنستدل بدلة ليه؟ التضمن. أحسنت، مش الالتزام ومش المطابقة، إنما نستدل بدلالة التضمن، فلفظ الأمر يتضمن في معناه معنى النهي عن الضد. فقم معناه أو من معانيه، من معانيه لا تقعد. ومما يدل على صحة هذا أنه لا يتوصل لفعل المأمور إلا بترك أضداده، لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الأضداد. هذا الرجل الذي قلنا له قم فقعد أو نام، صل قائما أم نايم، أو اشتغل بالأكل والشرب، فعل خلاف المأمور يكون ممتثلا عليكم السلام وبركاته، لا يكون ممتثلا فاعلا المأمور إلا أن يترك الضادة. فغاية ما في هذا أننا نقول إما أن الأمر من جهة معناه يدل على النهي عن الضد، وإما أن يكون الباب من باب ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. فاكرين الخلاف في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هل متممات الواجب ومقدمات الواجب هذه مأمور بها لذاتها؟ لا، ده هي من قبيل الوسائل، والوسائل لها أحكام. كذلك هذا الباب، كذلك هذا الباب. طب في ثمرة يا أخوانا للخلاف. طب ناخذ المؤلف الأول، يقول أجاب الجماهير في الإجابة. طيب نعم، قال رحمه الله تعالى وقال لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك الضد. سنت ذكر دليل الجماهير. نعم، قال وقال قوم الأمر بشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك ضده، يستحيل هذا عقلا، هو كما قال. نعم، قال رحمه الله تعالى وأجاب عن دليل المعتزلة لأنه لا يلزم من السهول عن الضد ألا يكون نهيا عنه لأن الأمر عندنا يخالف الإرادة. أجاب عن المعتزلة بأنه لا يلزم من الظهور عن الضد ألا يكون نهيا عنه لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة. الأمر عندنا لفظ وليس كلاما نفسيا، الأمر عندنا لفظ وليس كلاما نفسيا خلافا لكم، فأنتم أنتم تقولون، ومن ثم بعض الشافعية وافق على هذا لأن الكلام عندهم أصله كلام نفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا هذا الرجل ما أراد هذا أصلا في نفسه، وما جرى هذا المعنى في نفسه، فكيف يكون أمرا؟ لكن عندنا الكلام الأمر قول أو فعل على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فالإرادة غير الأمر. لكن ثمرة الخلاف وتظهر كليلة الخلاف فيما لو قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت ضال، ثم قال لها قومي فلم تقم، فعلى مذهب المعتزلة لا تطلق لأنها لم تخالف النهي. يعني هذه المسألة لها ثمرة ولا ليس لها ثمرة؟ لها ثمرة. الثمرة التي تذكر في الكتب هي هذه، إن قال رجل لامرأته معلقا الطلاق إن خالفت نهي فأنت طالق، الرجل قال لا إيه؟ إن خالفت النهي ولا الأمر؟ إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي، بصيغة نهي ولا أمر؟ فلم تقم، تطلق ولا لا؟ صح، قال لها إن خالفت نهي، فلو أنه قال لها لا تخرجي فخرجت تطلق، ليه؟ لأنها خالفت، إنها قال لا تخرجي صيغة النهي، لا تخرجي لا تفعلي، فخالفت تطلق. هو هنا ما قال لا تخرجي، إنما قال اخرجي فما خرجت، تطلق أو لا؟ إن قلت بقول المعتزلة بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد يبقى لا تطلق، لأنها ما خالفت النهي، هي خالفت الأمر، وهو ما علق الطلاق على مخالفة الأمر، إنما علق على مخالفة النهي. لكن على قول الجماهير الأمر بالشيء نهي عن ضد، فلو ما لو جلست وما خرجت تكون قد خالفت نهيا ضمنيا في لفظ الأمر. وصلت كذا؟ طبعا من المسائل التي ذكرها الأمين الشنقيطي رحمه الله أيضا مخرجة على هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، الأمر بالصلاة نهي عن الأضداد. لو أكل الإنسان وشرب وهو يصلي حكم الصلاة ليه؟ لأنه فعل النهي، لأنه فعل المنهي عنه، هو نهي عن الأكل، نهي عن الشرب، نهي عن الكلام، نهي عن القهقهة، نهي عن الحركة الكثيرة والعبث في الصلاة، كل هذا النهي عنه جاء بأي طريق؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. وإن كان هناك مبحث أذكره بعد ذلك عن ضده ولعل عن ضاده، نذكر هذه إن شاء الله في النهي، هل النهي عن الشيء أمر بضده ولا أمر ببعض أضداده، نذكره هناك. لو أن رجلا سرق وهو يصلي، أعوذ بالله، يعني يصلي ورأى محمولا على الأرض، فما كان منه وهو يصلي إلا أن مد يده وأخذ هذا المال أو أخذ هذا الجهاز فضعه في جيبه. سرق وهو يصلي، هل تحكم على صلاته بالصحة أو بالبطلان؟ فهو صلي يتضمن لا تسرق، مش كده؟ زي لا تتكلم لا تأكل لا تشرب، لأن كله ينافي الصلاة، فمن ضد الصلاة لا تسرق. فلو أنه سرق وهو يصلي حكم الصلاة اسم محمد باطلة. وبه نختم إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. لكن على مذهب المعتزلة صحيح.